في الاقتصاد وفي الرياضة. هنا القصرين توصل صوتك تتلهبي تفرحك وتزهي. هنا القصري مش خسارة فيك. مش خسارة فيك. السلام ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في موعد جديد من برنامج دوسيات. يتواصل المشوار ويتجدد اللقاء على موجات هنا القاصرين 100.2. في الواقع دوسيات هو أكثر من برنامج، هو نبض الشارع، هو صوت المواطن، هو بقعة ضوء انسلطوها على المشاكل في جهة القاصرين. نطرح المواضيع اللي تهم الجهة ونبحث في الملفات، ندرس الأسباب ونبحث في الحلول. وضعية قطاع الصحة في القاصرين تطرح الكثير من التساؤلات، يقابلها جبل من الوعود بالتحسين والتطوير من جميع المسؤولين المتعاقبين، سواء كان على وزارة الصحة أو المندوبية الجهوية التابعة لها. يعاني المستشفى الجهوي بالقاصرين نقص فادح في التجهيزات الطبية وغياب شبه تام لأطباء الاختصاص، ساهم في تردي الخدمات الصحية وكثرة الأخطاء الطبية، إلى جانب رفض الأطباء الالتحاق للعمل بالمناطق الداخلية. هذا النقص أثار جدل وغضب الشارع، خاصة أنه المستشفى الجهوي بالقاصرين يبعد بضع كيلومترات على جبل الشعام ببؤرة الصراع بين الجيش الوطني والإرهابيين المتحصنين فيه. وتعرضت المنطقة الأكبر عمليات إرهابية في البلاد، وسقط فيها أكثر عدد من الجرحى وشهداء في صفوف المواطنين والمؤسستين الأمنية والعسكرية. في كل حادث أو عملية إرهابية يهرول المسؤولون إلى ولاية القاصرين ووعود إصلاحية لا متناهية تمر مرور الكرام في نشرات الأخبار وتذهب في غيه بالنسيان لتبقى مجرد حبر على ورق تتقاذفها الأيادي من مكتب إلى مكتب ومن مسؤول إلى مسؤول. إلى متى سيظل وضع قطاع الصحة العمومية في القاصرين على ما هو عليها؟ هل هي سياسة متعمدة للمضي نحو خوصصة القطاع؟ الأخطاء الطبية وكيفية التعامل معها؟ دور منظمات المجتمع المدني وتأثيره في الصحة؟ كل هذه النقاط باش نتناقشوا فيها اليوم مع مجموعة الضيوف الحاضرين معنا: السيد عبد الغني الشعباني المدير الجهوي للصحة، أيضا الناشط في المجتمع المدني ناصر نصر اللي كذلك الناشط في المجتمع المدني قيس عطوري، كذلك يشرفنا بحضوره الدكتور محمد النجم ميساوي طبيب أمراض نساء والتوليد. خليني في البداية نسلم على ضيوفي الكرام. على يميني السيد عبد الغني شعباني المدير الجهوي للصحة، عسلامة سي عبد الغني. مرحبا وشكرا، وشكرا لإذاعة هنا القاصرين والاهتمام المتواصل على مشاغل القطاع، هو قطاع الصحة اللي هو قطاع ما نجموش نستغنوا عنه، هو أساسي في الجهة. شكرا لك أيضا على قبولك الدعوة، كذلك سي ناصر نصر اللي ناشط في المجتمع المدني، شكرا لك على الحضور ومرحبا بك. شكرا بارك الله فيك، نحب نرحب بك في البداية ونرحب بالسيد مدير الجهوي اللي يحضر معنا القائمة عشان شأن الصحة الجهوي في القاصرين. نحب نحيي كافة العاملين بإذاعة القاصرين وخاصة برنامجكم متميز على طرح مثل هذه الملفات الحارقة، ونحيي كذلك المستمعين الكرام. شكرا لك. بعد شوية باش يلتحق بينا كذلك فيصل قيس عطوري ناشط في المجتمع المدني والدكتور محمد النجم ميساوي طبيب أمراض ونساء التوليد. كل هذا يأتيكم من فريق متكامل يسلم عليكم كل واحد من موقعه. فاطمة رحيمي من أمام المايك، وعفاف عسيلي من وراء الكونسولات، مروة ثليثي وسهم زرقي في الأعداد. وما ننسيش بطبيعة الحال ضحى سعدي في التنسيق العام للحصة واستقبل تليفوناتكم على الرقم 77 475 153. الخط مفتوح لكم نسمع مداخلاتكم آرائكم ملاحظاتكم ومقترحاتكم كذلك. هنا FM.TN موقع الإذاعة للناس اللي تتابع فينا من خارج ولاية القصرين، تنجموا تتفاعلوا معنا كذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القصرين بالعربية أو بالفرنسية. فاصل موسيقي ونرجع نستأنف الحوار. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء، تحية لكم وتحية لكل من التحق بنا على موجات هنا القصرين. هذا برنامج دوسيات وهذه موجات 100.2. توا الخمسة و... سامحوني بربي، توا 3:15 ما زلنا مواصلين معاكم حتى الخمسة. موضوع حلقتنا اليوم هو وضعية قطاع الصحة في القصرين. يحضر معنا المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني، كذلك ناصر نصرالي ناشط في المجتمع المدني، وقيس عطوري ناشط في المجتمع المدني، أيضا الدكتور محمد النجم ميساوي طبيب أمراض نساء وتوليد. 77 475 153 رقم الهاتف موضوع على ذمتكم، تنجموا تتواصلوا معنا، كذلك تنجموا تتفاعلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القصرين بالعربية أو بالفرنسية. الدكتور عبد الغني الشعباني المدير الجهوي للصحة تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1989، تحصل على دكتوراه دولة في الطب وشهادة الماجستير في الطب الاستعجالي، كذلك شهادة الماجستير في تقييم الأضرار البدنية، طبيب صحة عمومية ثم طبيب أول للصحة ورئيس مصلحة الخدمات الاستعجالية بالمستشفى الجهوي للقصرين ورئيس قسم الخدمات، كذلك شغل منصب رئيس اللجنة الطبية بذات المستشفى ومدير التكوين المستمر والإسعافات الأولية وعضو بعمادة الأطباء وكاتب عام للنقابة الجهوية وعضو بالنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. تبارك الله دكتور، تاريخ مشرف في الحقيقة. نحب نشكرك سي عبد الغني، خطر كل ما توجهوا ليك من أجل استفسار على حول مسألة أو نقطة تثير الجدل فإنك تكون حاضر معنا من أجل إنارة الرأي العام. شكرا لك مرة أخرى. شكرا، وما لا شكر على واجب، هو يعني اهتمامكم بقطاع الصحة هذا راهو يزيدنا دفع للرقي والنهوض بالقطاع اللي هو قطاع حساس في جهتنا وتعرف جهة القصرين ومعاناته في السنوات الفارطة. نحن من جهتنا نحاولوا معناها نبحثوا ونتقصوا، كذلك من جهتكم ماذا بكم كان تتفاعلوا معنا، معنا كل ما نتوجه لكم قصد الاستفسار حول معلومة ماذا بينا معنا كان تتفاعلوا معنا إيجابيا وتوفروا لنا المعلومات باش نحن نعرفوا كي نوصلوها للمواطنين تكون معناها بدقة وصحيحة 100%. في البداية نحب نسألك سي عبد الغني، معنا باش نطرح لك السؤال الكلاسيكي متاع الناس الكل، ما هو تقييمك لقطاع الصحة في القصرين بعد 6 سنوات من الثورة؟ هل أنه تحسن؟ هل أنه مازال هو على ما يبدو مازال يتحرك معنا بنسق بطيء نوعا ما؟ إن شاء الله سنة 2017 يكون نسق أفضل وتخرج يعني المشاريع اللي وقع برمجتها ولا إنجازها ولا في طور الإنجاز، يعني تكون سنة 2017 يعني نقلة نوعية في قطاع الصحة في جهة القصرين. ويعني احنا المشاريع عنا يعني في قطاع الصحة عنا مشاريع في طور الإنجاز، عنا مشاريع يعني أغلب المشاريع استكملت الدراسات، ثم مشاريع في انتظار توفير الاعتمادات من المركزية. يعني إن شاء الله سنة 2017 هي باش تكون جني ثمار قطاع الصحة في جهة القصرين. من بين المشاريع تحب نذكرهم عنا، نبدو بالمستشفى الجهوي اللي هو قبلت. قبل ما نذكر المشاريع سي عبد الغني، نقطة ماذا بيا كانت توضح لي علاش معناها تكون 2017 هي السنة لجني ثمار المشاريع في حين أنه المشاريع هذه مبرمجة من 2012، نتصور معناها مدة طويلة مش من 2012. ثم مشاريع ثم مشاريع يعني تبرمجت في سنة 2007 ويعني للأسف الشديد يعني وقع استغلالها كان مؤخرا كما المستشفى المحلي بفريانة الجديد. يعني تصور يعني الإشكاليات اللي وقعت في 2011 والإشكال العقاري والإشكاليات اللي وقعت على المستشفى المحلي الجديد اللي هو متبرمج في 2007، انطلقت الأشغال في 2009 ونورمال ما في 2010 نستلموا المفاتيح. يعني لكن استغلنا لكن برشا يعني إشكال عقاري للسيد للهاب قطعة الأرض ذاك ولا إشكال وزارة الصحة وقال هذه أرضي وأنا بطلت وراهو جماعة غصبوني على قطعة الأرض وكل شيء. يعني ما رجعنا يعني استأنفنا الأشغال في المستشفى إلا بإجراءات يعني بجهد جهيد والسلطة الكل دخلت لقطعة الأرض هذه أخويا ما سيالش أنت تبرعت في سنة 2007 عن طواعية وهي أرض على لا لا يعني أرض حبس كما يقولوا فيها يعني ما ثمش لا شهادة إذا كان استغلوها معناها في مجال في مجال صح في قطاع الصحة وقع وقع تعطيلات كبيرة في الشأن العقاري وما زلنا نعانوا في الشأن العقاري على خاطر حتى أثناء في 2011 في الثورة ثم وقعت بيع يعني قطعة أرض من المستشفى أصل وتوا عنا ثم مواطن ساكن على في القطعة بتاع المستشفى وفي قرار هدم والتوا لحد الآن مازال ما تنفذش يعني باش يعني راهو ثم إجراءات أخرى صحيح تغيب على المواطن ومرات يقولوا علاش يعني احنا توا عنا في فريانة ما دامش بدنا فريانة عنا يعني توسعة ب 8.4 مليارات اللي هو تحويل المستشفى المحلي الجديد بفريانة إلى مستشفى جهوي يعني بناء قسم جراحة قسم أمراض النساء والتوليد قسم العمليات 4 قاعات عمليات قسم الأطفال والرضع وقسم العيادات الخارجية لخاطر المشروع القديم متاع 2007 التبرج نقص الاعتمادات ما كملش كما يلزم برمجة 8.4 مليارات على حساب ميزانية 2017 علاش يعني نقول لك واحنا تمت ورسالة سعد الغني مازال على برشا نقاط باش نتناولوها بعد شوية لكن في البداية خلينا نستمعوا لهذا التقرير من أعداد الزميل سهم زرقي خلينا نستمعوا لرأي الشارع رأي المواطنين شنو تقييمهم هما زادة لقطاع الصحة في القصرين. الوضع الصحي في القصرين يعتبره البعض كارثيا فيما يرى آخرون أنه في تقدم ملحوظ نظرا لبرمجة مستشفى جهوي سنبا في سبيتلا وآخر في تالا وضع يمكن وصفه بالغامض نظرا للاعتمادات المرصودة له وبطء الإنجاز. المجتمع المدني في القصرين شخص لنا الوضع في التصريح التالية. تسعى البركيبي نشط المجتمع المدني بالنسبة للموضوع يعني القطاع الصحي بس الهجس يعني الهو الذي سيطر على ربما كيف العامة والرأي العام في القصرين منذ سنوات كانت الناس طالب بالاختصاص والمعدات وغيره ما تحصلنا على شيء بنسوء لكن بعد الثورة تأملنا خير قلنا صار القرارات يعني لكن الفوران بتاع القرارات حديث وخاصة في ظل المطالب الشعبية بحديث مستشفى جامعي بالجهة وكلية طب قلنا ذلك تحت ضغط الشارع وتحت يعني مساهمات ومشاركة النواب نتاعنا وقت المجلس التأسيسي وبعد في مجلس النواب ربما نشوفوا وليد جديد في قطاع الصحة ربما نشوفوا تحسن ربما نشوفوا حاجة ملموسة على الـ على الـ على الميدان ما لينا شيء بقطاع ديما ثم اجتهادات شخصية من إطار طبي معناها على الأقل موجود نجم ونشكر لكن يبقى ديما في احتشام وما يرقاش إلى يعني حاجة جهة سكانات أو حاليا سكانات ريت مانيش باش نحكي سكانير موجود مش موجود نحكيكم على انه ثم ناس عمل سكانير رونديفو مع رونديفو السكانير يبقى شهر وشهرين باش يجيه الرونديفو نتاعو لهنا نحكو على حاجات ملموسه مش نحكو حاجات تنظير حاجات مع روبوتات ما ندخلوا لها نحن اداريه نحبوا حاجه ملموسه نحبوا معدات نحبوا طب اختصاص في الجهه نحبوا لكن ان شاء الله ما تبقاش في جيش في في في, في خانه نحبوا وكها وان شاء الله نشوفوا حاجه شو اراده سياسيه صامحه انه يعني ترتقي بالوضع الصحي في الجهه الى ما يرنو اليه المواطن وان شاء الله في قريب العاجل ما نقولوش في لان هذه حاجه مستعجله نشوف مستشفى جهوي يرقى على الأقل إلى يعني الرغبات الدنيا للمواطن في الجهة. نعمان محمدي ناشط المجتمع المدني بالقصرين. الوضع الصحي القصرين تعبر عليها الأخطاء الطبية اللي متواترة يعني والإهمال الطبي. الوضع الصحي في القصرين يعبر عليها أيضا تواجد مستشفى جهوي لا يرتقي إلى يعني المواصفات الصحية المطلوب معناها للرونس بتاع القصرين حق هذا إلى توسعة وهذا فضلا عن غياب طب الاختصاص في القصرين. في مستشفى الجهوي بالقصرين باش تاخذ روندي يزمك معناها يا إما عندك العرق وإلا للأسف معناها تبقى تستنى أكثر من 6 شهور إلى حين يستفحى المرض. يعني الوضع الصحي إذن تترجمه كذلك التبعي إلى المستشفيات الأخرى. نحن المرضى متاعنا يمشوا لوبيتال ميديتاري في مستشفى السهلول بحيث الوضع الصحي سلاح الوحيد أنك تكون لبس عليك النفرين باش تنجم تمشي لكلينيك خاص. ثم 5 أقسام جامعية برمجت وعلى ما أعتقد يعني تم عرفت أموال لهذه الأقسام إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تدخل حيث البيت وتبنى لعلها تكون متنفس وتستجيب تجيب للحجية الصحية للسكان. أنا عندنا مستشفى جهوي وحيد لخمسمية ألف نفس، هذا وحده يعني تعبير عن كل شيء. إن شاء الله في صديقنا يتم تهيئة المستشفى المزعم إعداد هو أبتالة أيضا. المستوصفات في الأرياف كان اللي كلمه مستوصف يخدم نهار في جمعة، ما فيش ولا أدوية لا طب اختصاص حتى شيء، عليها مجرد مسكنات مو الأهم الملفات يتم يعدوها لهنا المستشفى الجهوي وإلى غير ذلك. يعني هي مجرد يعني مسكن حد ذاته، يعني فيه برشا شوية دويات ديكومبريمي. مستوصفاتنا لا تستجيب إلى حاجيات السكان في الأرياف، يمشوا بطاعتهم كيلومترات باش يعملوا فاكسان ولا باش يعملوا سانتريزيت ميديكال. بغض النظر عن التقييم فإن الواقع يفرض مراجعة المنظومة الصحية لولاية بها نصف مليون ساكن. في جهة يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة لا يوجد غير مستشفى جهوي واحد في مركز الولاية، يفتقر للكثير من ابتداء من أطباء الاختصاص وصولا إلى المعدات اللازمة في مختلف أقسامه اللي نجم نقول إن هي محدودة، وخدماته أقل ما يقال عنها إنها لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب نتيجة عدة عوامل أبرزها الضغط الكبير المسلط على المستشفى والاكتظاظ المكثف اللي يشهده يوميا. هذا كان رأي المواطن، هذا كان رأي الشارع. خلينا نعطي الكلمة إلى الناشط في المجتمع المدني ناصر نصر اللي عنده أكيد عنده ما يعقب على اللي تقال في التقرير واللي قلته زيد سيد عبد الله. طبعا أكيد أكيد جدا. أولا نحب مواصلة لما افتتحت به أنت الجلسة، نحب ننوه بحضور السادة المسؤولين اللي يحملوا صفات مزدوجة اليوم أطباء ومسؤولين، خاطر في أغلب المحطات الإذاعية أنا كنت نحضر كل شيء، للأسف الشديد يغيب علينا المسؤول باش نأخذ المعلومة، وبالتالي يعتم على المواطن أنه يحرمه من معلومة، وكذلك معناه يولي المواطن يعاني أن المسؤول ما يلقاش في موقع اللي يجب يكون فيه في بيرويه أو في المؤسسة وما نجمش يسمع صوته باش يتلقى المعلومة وبالتالي يتحرم منها. ثانيا نحب نحييكم حقيقة على دائما في النقطة هذه، نحب نتفاعل معاك ناصر. نحن بيدنا رو معناها نواجه برشا صعوبات باش نوصلوا للمعلومة اللي نحن رو نحب نبحثوا على المعلومة باش نوصلوها للمواطن. نحن رانا انترميدير بين المسؤول والمواطن، معناها تعرضنا ليه شيء هذا رو في عديد المؤسسات مش كان في مجال الصحة، كل المؤسسات في القصرين بصفة عامة نحكي على عديد المؤسسات طبعا، وخاصة مع القانون الحكومي الجديد اللي يمنع الموظف من الإدلاء ولا الحضور في مؤسسة في الإعلام بصفة عامة، وهذا معناه للتضييق حقيقة على المعلومات، كذلك غياب الحق في نفاذ المعلومة. كذلك أخيرا حسب ما سمعت بصرح به السيد العميد شوقي طبيب من قانون حماية المبالغين اللي المواطن يتعرض للهرسلة، كل هذا الحقيقة يحرم المواطن وفي في في في حقه في المعلومة. كذلك نحن من جهتنا رانا باش نواصلوا العمل وباش نكملوا معناها في البحث في من اجل ايصال المعلومه الصحيحه. نحب ناكد على المعلومه الصحيحه، هذيك علاش نحن رانا نتجهوا للمسؤولين باش ناخذوا من عندهم المعلومه كما هي ونوصلوها للمواطن، باش ما يوقعش معناها تدخل بعضها المعلومات وتوصل المعلومات غير واضحه ولا غير دقيقه للمواطنين. معناها ماذا بينا من السادة المسؤولين يكونوا متعاونين معنا اكثر قليلا. كذلك نكمل باقتضاب شديد باش نخلي فرصة لباقي الحضور. التنويه كذلك معناها حقيقة أنتم دائما في دوسيات تطرحوا ملفات معناها اسم على مسمى على مسمى الحصة، معناها في علاقة مباشرة بالمواطن معاناته اليومية، وملف الصحي اليوم أنا نعتبره من أولى الأولويات، لأن الصحة هذا قطاع حيوي يهم حياة الإنسان، يهم كل الفئات الاجتماعية، كذلك هو حق دستوري. نحب بسرعة نحب نحكي خاطر ما نجموش نحكو على واقع الصحة في الجهة بمعزل على التوجهات العامة في القطاع الصحي. نحن نعرف أنه في وقت من الأوقات على قريبا معناها القطاع الصحي كان مفخرة الشعب التونسي حقيقة، رغم قلة الإمكانيات لكن كانت الإرادة صادقة، كان التمشي واضح والرؤية واضحة، لكن إلى زمن قريب هنا نحب بين الظفرين وقع سقوط مدوي للقطاع الصحي بشكل فظيع، وهو ما أصبح تندر من قبل المواطن ومعاناته، والأسباب معناها عديدة وعديدة جدا. أصبحت صورة ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة الأطباء في الميزان، أصبح ثقافة رزق البليك في المؤسسة العمومية أصبح معناه هناك حسب ما سمعت في آخر التصريح فقط في بسرعة. خليني بربي نتفاعل معك في النقطة هذه، خلينا ما نعم وشراه. لا لا طبعا لا طبعا طبعا تحمل مسؤوليتي. بالمناسبة هذه نحب نقدم معناها التعازية الحارة للأسرة الطبية اللي هي فقدت معناها مؤخرا طبيبة الدكتورة ليلى محمدي اللي هي معناها توفت أثناء العمل أثناء ممارسة عملها. شوف هذا طبعا نحن سمحني نحن عودنا الناس أن موضوعين في مواقفنا ونعطوا لقيصر ما لقيصر. هنا فقط أشرت أنه أصبح في الميزان وهذا وكذلك أصبح لحل مشاكل التشغيل على حساب الصحة العمومية على المؤسسة الصحة العمومية والزج بعديد وعديد طالبي الشغل في هذه المؤسسة دون رسكلتهم، وهو ما أضف على الطابع الإنساني في المؤسسة فقدناه، وهو بالتالي يضر بالناس التكدح فعلا. وإحنا مشينا المؤسسة في الصحية في أوقات مختلفة، ففي الصباح الباكر في آخر الوقت في النهار وكل شيء، وشفنا بالحق حقيقة معاناة الأطباء. هذا كل نحكي على الجانب الطبي اللي أحيانا مسكين الطبيب يتحول كاتب عمومي في غياب التجهيزات الحقيقية والمتوفرة للطبيب اللي نجم يشخص الحالة، وبالتالي هذا كل خلق هذه السوداوية وهذا الفوضوية لدى الملف الصحي، وهو دائما الحاجة تم تخوفني. ذكر وسمحني نفس تم ذكره هذا في الريبورت في التقرير اللي أعده زميل سهم زرقي. بالمناسبة نحب نقدم له شكر خاطر تعب وتوجه من مسؤول إلى مسؤول ومن ناشط إلى ناشط باش يسجل لنا تقرير هذيك. قال إنه ثم اجتهادات فردية معناها من بعض الأطباء اللي هما يحبوا يعاونوا يحبوا يمارسوا وعملهم على اكمل وجه. هذيك علاش ماذا بينا من عموش ناصر او كيما ثم المتقاعسين ثم عبيد اخرى تخدم بضمير. وهو معانا حاضر معانا الدكتور محمد الناجم، اكيد بعد باش يحكي لنا شويه على الصعوبات اللي تواجهه هو كطبيب. فقط في 15 ثانيه حتى لا يحمل معنا كلامي على التوجيه لراي معين، انا دائما نحن دائما موضوعين في ارائنا، ودائما حتى في الاوساط اللي لازم يقولوا الناس باش نقولوا موقف ما نخبوش رواحنا ونقولوا موقف ونتحملوا فيه مسؤوليتنا. عمرنا ما كنا معناها دائما نحترمهم الطب والقطاع الصحي اللي يقدم في خدمات حقيقه جليله وكبيره جدا وتضحيات، وانا شفتها كل شيء. لكن هناك في البعض، انا حسب ما سمعت تصريح عميد المحامين السيد شوقي طبيب يقول وانه قطاع الصحه تحتل المراتب الاولى من حجم تزايد الفساد والمفسدين في القطاع. يعني هناك لوبيات وهناك عصابات كبيرة تضرب في القطاع للذهاب به لخصوصته، وهنا للتخلي على بعدها الاجتماعي والتخلي بالتالي على المؤسسة الاجتماعية اللي تقدم خدمات المواطن. وهنا هذا ديما يعنيني اللي الضعيف في الحلقة هو المواطن البسيط. ونخليك تكمل. شكرا لك ناصر. أحيل الكلمة إلى قيس عطوري. على العموم نشكر خويا ناصر اللي ربما اشتد في لهجته بعض الشيء، كما نتقدم تعزية لسي الدكتور محمد النجم المساوي الدكتور عبد الغني شعباني لفقدانهم أطبيبة. كنا قبل في بعض الأحيان نادينا بتقصير الأطباء على المواطنين، هالطبيبة ذي إلى حين ما زالت حقيقتها لم تظهر بعد. هل إنه هو الموت ذي نتيجة إرهاق لأنه خدمت أكثر منطقتها، أم إنه نتيجة إهمال طبي لأنه ما وقعتش العناية بها؟ يعني هنا المشكلة من كانت مصدرة من الطبيب إلى المواطن. ريناها في بعض الباتوات وبعض ما نعرفش التفاعلات، وأنها تقصير وربما أو الإهمال أو الإرهاق كان نتيجة لوفاة طبيبة تخدم في القروين الصحيح. أما هي من بناتنا وهي من أولادنا ونعتز وأن يكون لنا تكون بنت بلادنا. ربي خدمت في القصرين زيدة معنا لفترة مطولة، ربي يرحمها. وحاجة أخرى، وربي إن شاء الله هذه رسالة إلى قطاع الصحة، وأنه هالطبيبة هذه إذا كان بالرسمي صار أهمال روا كنقولوا أهملها مش مسينا بالقطاع ككل، كنقولوا نتيجة إرهاق لأنه اللي بلغنا وأنها رجعوها من دارها بعد مناوبة طويلة ورجعها من دارها لإعادة مباشرة عملها، هذه زاد حاجة. ثم نحب نتفاعل مع التقرير اللي شفناه تو، وأنه روا قطاع الصحة بعد 6 سنين شهدنا ربما تطور، لكن تطور ما امكنش لينا رؤيته، لانه وربما حاجة أخرى نوجه لخويا ناصر واللي مشهود ليها بنضال ومشهود ليها وأنه روى أنت في تلميح منك وأنه قبل كانت القطاع الصحة متعافى، هو لم يكن متعافى بقدر ما كان مسكوت عنه، فهمتني؟ لأنه نحن ماشيين في اتجاه وأن نطوره ولن نحن لزمن يعني مضى وولى كما يقولوا فيها. توجه بالشكر زاد صديقي ناصر الخويا وخويا بالرسمي خويا وصديقي الدكتور محمد الناجل بأنه إلى جانب وأنه طبيب في عيادته هو ساهم في إنجاح عديد القوافل بمختلف الجهات بالقصرين، وكان تبرع منه شخصي وعلى حساب وقته وعلى حساب عيادته، بارك الله فيه مرة أخرى. ثم نحب نقول على ذكر وأني هالقوافل هذه دكتور كانت لنا بعض المساعدات العينية في بعض الجهات، وهذا نتيجة كما كنت تحكي على 6 سنين بعد الثورة، إلا أنه صدمنا دكتور عبد الغني بحقائق موجعة ومؤلمة. توجهنا لهنشير البقر وما نعرفش المنطقة هنشير البقر في العيون، كذلك توجهنا إلى قرية بوجمعة سيح اللي هي نحكي على فريد. نحكي على الحالات الأمكلين نحن عملنا حمل تبرعات وتوجهنا نلقوا بالرسمي مأساة تتمثل في مراقبة ما قبل الولادة البري ناتال والبوست ناتال، لأنه كيفاش اكتشفت هالحالة ذي وأنه كي جتنا برشا عباد والعدد كثر حاولنا باش نأخذوا كان المعاقين، اكتشفنا وأن هالمناطق ذي منطقة معاقة، يعني كلهم عندهم فهمتني، يوصل الوليد يكبر يكبر يكبر يوصل الأربع سنين تلقيه مشى في طور الإعاقة، يعني هنا كينا ثم غياب كلي للدور التحسيسي والتوعوي من ناحية والدور المراقبة ما قبل وما بعد الولادة. رجاء هذه معلومة حبيت نصيحها للتفاعل معها. قيس النقطة هذه باش نحكو فيها بعد بالتفصيل تاع عبد الغني، قبل ما نوصلوا للنقطة هذه خلينا نحكو شوي على الحالة متاع المستشفيات في المناطق الداخلية بصفة عامة، وكما ذكرنا انه الدكتورة ليلى معناها توفت في منطقة داخلية زيدة اللي هي الحالة متاع المستشفيات يرثى لها في المناطق الداخلية بصفة عامة اللي يكون من قلة المعدات كذلك قلة الموارد البشرية، شيء هذا يسبب معناها الضرر للطبيب وللمواطن على حد السواء. رينا كيفاش دكتورة معناها توفت وهي تمارس في عملها من للتعب والإرهاق على خاطر ما لقيتش شكون معناها يخدم باش هي ترتاح، معناها هذه مسألة نجم تكون مفزعة شوي. سي عبد الغني، هذه أكبر دليل على أنه الطبيب راهو مش ديما يعني نوجهوا له التهمة ولا اللوم. لا سي عبد الغني، نحن ما وجهناش حتى التهمة. يعني الطبيبة هذه كانت يعني في حس الاستمرار، نحب نترحم عليها أختنا ليلى محمدي، دكتورة ليلى محمدي الله يرحمها، وأختنا ليلى هذه خدمت أنا ما يعني في الفريق قسم الاستعجالي لمدة سنة وتنقلت لقسم الطب الباطني، وكانت بالحق يعني وبعد النقلة خاطر أنه أهلها تنقل يعني زوجها أصيل منطقة القيروان تنقلت يعني نقلة خارجية للالتحاق بالقرين متاعها، ونحب نترحم عليها بالمناسبة هذه وتعازينا لأهلها وأهالي زوجها. يعني الطبيبة هذه شافت ما يفوق 300 مريض في حس الاستمرار يوم السبت، يعني ويوم الاثنين تعود لي تعمل ويعني تسقط أثناء العمل متاعها، يعني تعكر حالتها أثناء العمل متاعها، وقع نقلها وأنا ما نحبش ندخل في المتاهات الأخرى في تقصير طبي وطلع شنو هذا، هي تعبت في مثال العمل وقع نقلها بواحد الإسعاف المتنقل للإنعاش الطبي إلى جهة القروان وقاموا باللازم وربي يرحمها. وهذيك الساعة اللي هي وأنا اللي رجعون نحب نعرج على أطباء الاختصاص. أطباء الاختصاص صحيح أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية بكلها ثم نقص كبير، والعزوف على أغلب أطباء الاختصاص للعمل في المناطق الداخلية حتى من أبناء الجهات الداخلية النقص موجود. لكن مثلا كي نعدوا مثلا الاختصاصات نبدو مثلا نحن داخلين الاستعجالي ومشيين للسبيطار في عمق المستشفى الجاد، قسم الأشعة فيه 3 أطباء أشعة اختصاص، لكن هذا ما يفيش بجهة القصرين اللي فيها المستشفى الوحيد الجهوي الوحيد. إن شاء الله يكملونا الأربع ونكتمل النصاب متاع الأربع مستشفيات المحلية الجهوية صنف باء بسبيطلة اللي تقدمت الأشغال، وإن شاء الله في يعني في بداية 2018 يوقع استغلال وإن شاء الله. والمستشفى الجهوي سنفا بسبيبة وبيتالة وبفريانة، هذو المستشفيات المحلية الجهوية سنفا اللي هما باش يخفوا ضغط على المستشفى ونولوا نلوجوا على الجودة، جودة الخدمات الصحية. لخاطر توقينا السبيطار يشهد اكتظاظ كبير، وأكبر دليل هو الأخ يعني من يعني شهادة الشارع قال لك مستشفى جهوي في ولاية القصرين 500 ألف ساكن. يعني معناها المسألة هذه في حد ذاتها كارثة. وخليني نرجع بك شوي دكتور لحادث المرور اللي جد معناها في خمودة، كنت تذكروا يوم 31 أوت 2016 اللي هو عرى معناها حقيقة الوضع في ولاية القصرين بصفة عامة وفي قطاع الصحة بصفة خاصة، اللي الحدث هذا خلف 20 حالة وفاة ونحو 65 جريح. معناها اضطرينا أن نحن نبعث الجرح لمستشفيات في ولايات أخرى، بالرغم من أنه القطاع الصحة معناه يمثل أولوية نورمال مو للمواطن، إلا أنه نرجع بيك أكثر في سنة 2011 8 جانفي 2011 وقت المستشفى الجهوي قسم الاستعجالي استقبل الجرح والمصابين في أحداث الثورة من تالة ومن حي الزهور ومن حي النور ومن كافة المعتمديات. فهمتي بالإمكانيات هذيك أنقذ العديد من المصابين في أحداث ثورة 2011. بعد كينا نجو للأحداث الإرهابية اللي وقعت في جهة القصرين. في جهة القصرين السؤال المطروح لهنا العمل الإرهاب في القصرين والمساحات العسكرية في الشمال، معناها هذه مفارقة حقيقة غريبة. إن شاء الله هذا يا الحاجة الباهية أن المساحة العسكرية ستنطلق في القريب العاجل، وهذا ربما يسمحوا لي السادة المسؤولين العسكريين بالتصريح به، إن شاء الله المساحة العسكرية ستنطلق الأشغال في القريب العاجل، وهذه باش تكون ثاني إضافة للقصرين. وهي تأخرت حقيقة، نحن رو المتعاقبين وزراء الداخلية التعاقبوا على وزارة الداخلية الكل من سنة 2013، يعني كان الطلب هذايا مساحة عسكرية مستشفى عسكري مستشفى لقوات الأمن والجيش، هذايا طلبنا به يعني القصرين الكل طلبت به. ان شاء الله توا كي انطلقت الاشغال بليتاركو جامي كما يقولوا فيها. الحاجه نزيد نمشوا لحادث خموده، حادث خموده الاعداد المهوله ذيك نقول لك راهو ما ينجم يقبلها حتى مستشفى ولا بد. يعني انت تذكر الحادث الارهابيه في سوسه، وقت وقعت الحادث الارهابيه في سوسه الغالب نحن الوضع الصحي مش كيما سوسه كيما القصرين، هذا واقع نعرفوه، بالرغم المصابين مش هماك الاعداد الكثيره، المساحات الخاصه فتحت، المستشفيات الجامعيه اللي هو سهلول وفرحه حشاد فتحوا الاثنين، المستشفى مستير كان كذلك، مستشفى المهديه على خاطر دوكا ان ديستانس ماكسيموم المهديه 60 كيلومتر، مستير 20 كيلومتر، زوز مستشفيات جامعيه. نحن إن شاء وكان جات مثلا عنا سبيتلة بالبلاتو تكنيك متاعها وبقاعات العمليات متاعها وتالة كيف كيف وسبيبة كيف كيف، ما نوجهوش حتى مريض، ما نضطروش لتوجيه المرضى. وقاعات الانعاش اللي موجودة مثلا في سبيتلة إن شاء الله يقع حديثها في سبيتلة وفي تالة وفي فريانة، ويقع توزيع المرضى على المستشفيات هذية. نحن وقع إحالة 19 مريض إلى المستشفيات المجاورة الجامعية، وللأمانة هذاك راهو يعني وزارة الصحة يعني أعطت يعني التوصيات الكاملة للمستشفيات الجامعية تحذر بقايا المصابين القصرين، وكانت حتى للآخر المساء يعني يوم الحادثة كان عندكم مرضى مازالوا ما عندهمش يعني أماكن ولا يعني فروشات شاغرة، أبعثونا سواء في صفاقس ولا في مستير، ومشكورين بهذه المناسبة القروان سو يعني سوسة المنستير تونس كلهم كانوا مفتوحين لتلقي الأحد. وهذا بالمناسبة هذه نوجه تحية شكر لعوان الصحة الإطار الطبي وشبه طبي لما قاموا به في حادث خمودة. نقول لك حاجة، أنه حادث خمودة راهي مشي سهل، وكانت الأعداد متاع ثم يعني أطباء وإطار شبه طبي ما غادرش المستشفى لمدة 48 ساعة وبقى على عين المكان، وهذاك نورمالمون وجهه لهم تحية شكر مش نواجهوا لهم تحية لوم ولا سي عبد الغنين، احنا ما وجهناش حتى لوم، لا ما ثم لوم شارع مش منك انت، ما ثم لوم شارع، ربما اللوم ماهوش موجه لكم انتم، موجه يمكن للسلطه اللي هي ما وفرت، لو كان توفرت المعدات اللازمه، لو كان توفر ما كناش نضطروا باش نواجهوا المرضى الى مستشفيات اخرى. وقتها نذكر حتى سكانير ما تخدمش، معناها هذه تتسمى بالله جبتها مشكلة السكانير، وخا نوضحها خلينا ندخل. ورانا راي ثم يعني شهود على يعني حاضرين معنا في زيارة السيد رئيس الحكومة. احنا اعطينا الواقع كما هو على آلة السكانير هذه بسد الأرواح، وبعثنا التقارير لآلة السكانير هذه من قبل يعني عدة شهود، قبل ما من توقع الحادثة، ونهار الحادثة الأمانة تخدم آلة السكانير، لكن الشارج دو ترافاي سيترو عامل 32 سكانير في ظرف وجيز، تعطلت لمدة ربع ساعة، ولو وقت تعطلت لمدة ربع ساعة أنا بيدي هاتف المساحة الخاصة ومشكور يعني الدكتور قال لي من المساحة مفتوحة، نحن جينا باش نقلوا المرضى للمساحة الخاصة لإجراء فحوصات ورجع السكانير يخدم على روحه. خليني به نكمل نواصل، وهذا ما يعنيش راه السكانير يعني آلة المفراس في جهة القاسرين واحدة راهي ما تكفيش، واحدة ما تكفيش ما تكفيش، وإي آر إم معناها فيما يخص الإي آر إم كان عندك معناها معلومات فيما يخص النقطة هذه لو كنت تنورنا. باهي بالنسبة للإي آر إم اللي فما مرات يعني الحق هذيك هي انتظارات أهالي القاسرين. سيدي الإي آر إم توا في مرحلة فرز العروض، فرز العروض يعني باش نشوفوا شكون المقاول اللي باش تاع عليه الصفقة دي، يعني توكينا في توا في إدارة التجهيز، إن شاء الله في القريب العاجل تنطلق الأشغال لبناء مكان تركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتم رصد 2.5 مليون دينار لاقتناء الآلة سنة 2017. يعني نحن مسؤوليتنا نحن على مستوى جهوي يعني تحذير مكان تركيز الآلة القسمة ذي يلزم نبنوه في أقرب الأجيال، وستكون الأجيال إن شاء الله ما تفوتش 6-7 أشهر تكون البناية جاهزة لاقتناء الآلة، يعني تم رصد الاعتمادات 2.5 مليون دينار. بالنسبة لقاعة القسطر تاع أمراض القلب والشرايين باش نفركوا رمانة المستشفى الجهوي، قاعة القسطر ثاني توكينا في فرز العروض وان شاء الله في القريب العاجل تنطلق الاشغال تاع قاعه القسطره. تم رصد اعتمادات بقدر 400 ألف دينار. دينار هي الكلفه نتاع البنايه بالله نتاع التصوير برن مغناطيسي 500 ألف دينار البنايه، و2.5 مليون دينار اقتناء الاله. بالنسبه لقاعه القسطره يعني قاعه القسطر يعني تاع امراض القلب والشرايين البنايه 400 ألف دينار واقتناء الاله 1.5 مليون دينار، وتم رصد الاعتمادات لسنة 2007 على حساب ميزانية 2017. يعني توقينا نحن الكل جهة القاسرين الكل تسعى للتسريع بإنجاز البناية لاقتناء الآلة ويعني ونبدو في استغلالها. أما بركة للتفاعل أختي فاطمة قيس بربي قبل ما نعطيك الكلمة خليني نعطي الكلمة لناصر خاطر هو طلب مني الكلمة قبلك وبعد نعطي لك الكلمة مباشرة. شكرا، أنا حبيت بكري باش نتفاعل مع الدكتور، فقط حال كلامك راهو أنت تعرف أنه عمرنا ما الحمد لله يا رب عمرنا ما تهاوننا في لحظة في فضح النظام قبل كل شيء، لكن حقيقة الرو كان في وقت من الأوقات الطب التونسي كان مفخرة، كان مفخر، كان يجيونا يجيونا في الطلبة الأجانب كان يخرج. اليوم الطلبة متاعنا ولد تمشي تقرأ البرة كل شيء، وبالتالي خسرنا كفاءات. نقطة وأمر، كنت نسمع الخطاب، هو الحقيقة خطاب جميل ومبشر، لكن مثله مثل خطاب الحكومة، معناه في نهاية المطاف تسمع سوف نعمل سوف نعمل، هذا ليس تشكيك في سيادتك ابدا. ومره اخرى لو شرفنا حضورك انا سعيد خاطر ان نسمع مسؤول كل شيء، لكن انت كتشوف في السياسه العامه نتاع الحكومه والتوجه العام للدوله ما فماش اراده. اولا انت كتشوف الخارطه الصحيه في البلاد، تشوف الانخرام الكبير للوضع الصحي في البلاد، تشوف مستشفيات في جهات جامعيه باختصاصاتها وكل، في المقابل تشوف في بعض الجهات الداخليه مستشفيات اسمها مستشفيات جهويه لكن لا ترتقي الى رتبه المستوصف. هذه نقطه. النقطه الثانيه، سيد مدير حكيت على آلة سكانير وكتعطيلها، وهذه ولد أصبحت معناها ديما نسمع فيها حتى المواطنين يتضمروا كل شيء، وتعرف أنت كيفاش نمشي ونتنقلوا سيدي بوزيد وكذا. وإضافة إلى تعطيل آلة سكانير عديد الآلات الأخرى المعطلة كذلك، هناك من يتهم بعض اللوبيات، وكنا تحدثنا في الكواليس على بعض اللوبيات اللي تخدم لنخر المؤسسة العمومية وضربها خدمة للقطاع الخاص، وهو بالتالي ضرب جوف المؤسسة العمومية في بعدها الاجتماعي للذهاب إلى خصص المؤسسة كما صار في التعليم. هذه كذي معناها القطاعات الحيوية والحساسة. كذلك نحب إشارة، علاش قلت لك سيد مدير على أنه الأمور أنا ما شككش في مصداقية، لكن الأمور تتجاوزك. هناك إرادة دولة غيبة. السيدة وزيرة الصحة في حادث تخمودة، في حادث تخمودة فاجأتنا بحضورها، كانت كيف معناها رجال المطافي، وبالمناسبة نحيي رجال المطافي، كانت كي رجال المطافي جت على وقع اللحظة، وهاي فجأة أصبحت تعرف المشاكل وسمت عديد المشاكل وكل شيء، وقالت راهو تنوفر تنوفر تنوفر. إلى اليوم في 4 شهور، وإنه كنت حضرت حتى في دخلت حتى في بلاتو، كنت وجهت الكلام هذا للسيد الوزيرة أنه مجرى منه حتى شيء. بقينا دائما في عقيد تو نعمل سو نعمل كذا، وعندما نشير إلى هذا نتهم بأننا كذا وكل شيء، وترجع عقلية التبرير وما فهمش وكذا وكذا. هنا بالتالي فإن الأمور تجاوزك، وبالتالي نحكي على أنه البعض ما أصبح معناها حقيقة أنه ما نحبش نتهم مسؤولين، وكل المسؤولين ما حبش يرفع بعض الإشكاليات في الجهة في المؤسسة متاعه، يحب يخوي يخلي يتحمل المواطن مسؤوليته ويقاسي ويعاني وكل شيء، وما نتقلقش أنا، على خاطر أصبحت عنده طموحات سياسية ما عادش طموحات لخدمة ما جاء من أجله في خدمة المواطن. وبالتالي هنا نشوفه اليوم الأحزاب وشو اللي عندها الدور، ومشينا ضحية المحاسة حقيقة التعيس اللي هزت البلاد للمآسي، أصبحت الأحزاب معناها كمكاتب التشغيل توفر التشغيل وتوفر لمن يحلم بمنصب معتمد ووالي، وأصبحت كذلك الناس وكل تشوف المنطق الغنيمة، وها وصلنا اليوم. وبالتالي رأوا مش تشكيك في حتى إنسان، رأوا تشكيك في الصف الإدارة العامة للبلاد، راي ما ثمش إرادة حقيقية لمواجهة المسائل هذه. وراو مرة أخرى نقول القطاع الصحي راو فيه طب ما هيش ملائكة، فيه ناس تخدم، ونحب نوجه لها كل الشكر وكل شيء كيف بعض القطاعات الأخرى. وفما ناس هناك عصابات مفيوزية، ونعاود نستشهد كما قال السيد معناها عميد شوق الطبيب، اللي المؤسسة الصحية معناها ترتقي في مراتب أولى في اللي أخرها الفساد والمفسدين، وهذه أرقام، وكان ذكر أرقام مفجعة ومفجعة جدا. وهذا ليس تجني على المؤسسة الصحية، اللي بالحق حقيقة ثم ناس تقدم في خدمات نجلوها ونقدرها. بالنسبة للفساد هو أصبح وباء ينخر في جسد كل المؤسسات راهو في تونس من قبل الثورة وتواصل بعد الثورة. نحب نتفاعل معك في نقطة تعليق على الأخ بالنسبة لزيارة السيدة الوزيرة، وأنا راني باش ندافع حتى على واحد. أما قل للمحسن أحسنت والمسيء أسأت. اللي وقع في حادث تخمودة هو وقع تمكين المستشفى الجهوي بالقصرين من زوز سيارات إسعاف صنف أ مجهزة، هما يعني دخلوا حيز الاستغلال يعني بعد 48 ساعة في بلي قدمها مواطنين حسب ما عندي. لا نصح لك معلومة، هذوك جو من وزارة الصحة. زوز سيارات إسعاف وقع رصد أثر الحادثة الأليمة، وقع الاجتماع ذاك يعني بحضوري أنا بحضور ممثلين من وزارة الصحة على نقايس يعني مختلف الأقسام اللي هي خليني بلين نتفاعل معك في النقطة هي. هل أنه يلزم تقع الحوادث والكوارث باش نحن نتمتع بمثل هذه التجهيزات؟ وفي كما قلت يجب أن أقول للمحسني أحسنت كما نقول للمسيء أسأت. الوزيرة راهي ما عملتش مزية وقتها، وذلك واجبها واجبكم أنتم كمسؤولين معناها تمثل امتداد الدولة في القصر راهو من واجبكم انتم تجيبوا. بالنسبه للتقارير وبالنسبه للوضع الصحي نحن نرفعوا فيه يوما بيوم وكل يوم باتصال بوزاره الصحه، ومشنا لا خايفين ولا حسنا بمنصب. احنا رانا خدينا المسؤوليه هذه لخدمه القاصرين اللي هي قررتنا وعلمتنا وهذا واجبنا. تم ثاني رصد 250 الف دينار وقع رصدهم يعني لميزانيه المستشفى لاقتناء التجهيزات اللي ذكرها الاخيين الاطباء اطباء الاختصاص اللي هما قالوا راهي ناقصه في الحالات الاستعجاليه. وفيما يخص العمليات تشهد القاصرين يعني ما تفوتش شهر وما تعداش عمليه ارهابيه في جهه القاصرين. خليني نعطي الكلمة للقيس عطوري خاطر هو عنده ما يعلق على الموضوع هذا ثم نواصلوا الحديث. ما زلت عنا برشا نقاط رانا باش نتحدثوا فيه. هو دكتور بارك الله وفيك لما عدت من إنجازات ولما عدت من ما نعرفش السبل أخرى باش تطور بها قطاع الصحة في القصرين، لكن هل مع هذه الإنجازات هناك ما نعرفش انتدابات تتلائم مع هذه التجهيزات؟ لأنه إذا كان ما نحبوش نقسوا المقابر، نحبوا نقسوا الأقسام، لأنه إذا كان كل قسم راه عنده طاقة استيعاب لإطارات تعنى به، هل أنكم أنتم مستعدين لانتدابات فيما يخص أطباء الاختصاص اللي أشرت لها أنت من بك تفاعلي معك هنا كينا؟ راه ثم هالعقود اللي نشوف لها بشكل شخصي مع الإدارة الجهوية بالقصرين ما نجموش نصدروا مشكلتها للمركزية اللي هي هالعقود المناوبة مع أطباء الاختصاص اللي جي باش ما نعرفش الاستمراريتها لليلة واحدة ثم يغادروا، ثم اللي يعمل عملية وما ينجمش وما يمكنش ليه لأنه ناوب صحيح باش يتبعها، علاش ما نتوجهوش للمنتصبين بجهتنا على الأقل؟ مثلا هو بحذانا جينيكولوج هنا كينا يعمل عملية وتصير من بعد مضاعفات، قالوا يا دكتور إجا ريسارت مضاعفات كيك، علاش حتى ونحن مانيش نحكي على سوسة وتونس كلنا تونس، لكن راه ساعة على ساعة الحاجة والطبيب اللي باش يباشر ثم يبقى يتابع خير من انه يباشر ويهز الساك ويمشي من بعد. كينا ما نجموش نقولوا ليه راهي صارت مضاعفات عمليتك انت ورجعوه وهو في الطريق اكيد وصارت برشا اخطاء ما عملوهاش اطبائنا. مانيش قاعد نقسم ما بين اطبائنا واطبائنا كنا تونس، وهذا صارت برشا اخطاء عملوها اطباء لا لشيء لانه ما صارتش امكانيه متابعه المضاعفات النتيجه من بعد الاجراء العملوه. قيس بربي دكتور قبل ما تجاوب على السؤال اذا خليني كنا حكينا في البدايه على المعدات، بعد شوي باش نحكوا على الموارد البشريه، لكن خليني تو نعطي الكلمه لقسم الاخبار باش يمروا لنا موجز الانباء ثم نرجع نجاوب على كل هذه الاسئله. موجز الرابعة من هنا القصرين، أهلا بكم. صدرت اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الخاصة بحل وتعيين النيابات الخصوصية لبلدية النور والزهور والقصرين المدينة، مع التنصيص على أعضاء النيابات الجدد والتي يترأسونها كلا من معتمد القصرين الشمالية ومعتمد الزهور. هذا وستقوم النيابات الخصوصية الجديدة بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية. انطلقت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالقصرين طلبا من السوق الأمريكية لإنتاج كمية من المنتوجات الحرفية من مادتي الحلفاء والصوف، وهي فرصة للترويج لمبتكرات تقليدية عادة ما تعاني من الركود. جلسة عمل بمقر الولاية يوم أمس تمحورت حول مشروع المساهمة في تنفيذ مثال التصرف للحديقة الوطنية بجبل شعامبي، وهو مشروع يندرج في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات والمواقع الطبيعية وإحكام استغلالها وتوظيفها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وقد تم التمديد في أجال تنفيذ إنجاز هذا المشروع لبقية مكوناته إلى غاية 31 من مارس 2019. تظاهرة ثقافية بلجها بمناسبة عيد المحبة نظمت اليوم بكل من المعهد العالمي للدراسات التقنية والتكنولوجية تحت عنوان يا ناس حبوا الناس، وتظاهرة ترفيهية لإدخال الفرح على قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالقصرين. مركز تونس لحرية الصحافة يطالب الحكومة بالتراجع عن المنشور عدد 4 ويدعو السلطة المركزية والجهوية إلى التقايد بقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وإلى فسح المجال أمام الصحفيين لأداء مهامهم في كنف الحرية التي ضمنها لهم القانون. نهاية الموجز قدمته لكم من النصر مع تحية كامل قسم الأخبار، طاب يومكم. هنا الجسرين موجز الأخبار. هنا الجسرين ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء في السياسة، في الثقافة، في الاقتصاد وفي الرياضة. هنا الجسرين توصل صوتك، تتلهى بيك، تفرحك وتزهيك. هنا الجسرين مش خسارة فيك، مش خسارة فيك. يا شباب الغيرة الجنسيات. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء، تحية لكم وتحية لكل من التحق بنا الآن على موجات هنا القصرين. توا 4:05 ما زلنا مواصلين معاكم حتى للخمسة. كما سبق وحكينا في بداية الحصة على وضعية قطاع الصحة في القصرين بعد الثورة، هل أنه شهد إنجازات جديدة، هل أنه مازال على نفس الحال قبل الثورة؟ هذا الكل جاوبنا بشي جاوبنا عليه الدكتور عبد الغني الشعباني المدير الجهوي للصحة، يرافقني في النقاش والتحليل كل من النشط في المجتمع المدني ناصر نصر اللي أيضا قيس عطوري، كذلك الدكتور محسن محمد الناجم ميساوي طبيب أمراض النساء والتوليد. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام مرة أخرى. كنا في بداية الحصة تحدثنا على المشاريع المعطلة في قطاع الصحة، تحدثنا أيضا على الإنجازات اللي تم اللي بدينا فيها واللي ما زالت طورة الإنجاز. توقفنا عند سؤال اللي طرحه قيس عطوري، هل أنه مع هذه الإنجازات اللي تم إنجازها ثم انتدابات تنجم نقول تتلائم مع التجهيزات هذه والأقسام؟ تنجم تجاوبنا سي عبد الغني. بالنسبة للأقسام المحدثة جديدا كما يعني قاعة التصوير برنين المغناطيسي، نحن بالنسبة لقسم الأشعة فيه 3 أطباء اختصاص لا يفي بالحاجة في جهة القصرين، موجودين بالرغم من 3 أطباء اختصاص في المستشفى الجهوي لكن لا يفي بالحاجة، لازمهم أقل شيء 5 أطباء، لازمهم هما بدورهم يبدوا من توكين التكوين المستمر في الفحوصات بالتصوير برنين مغناطيسي في المستشفيات الجامعية. دكتور خليني نستسمحك لحظات خطر عنا مداخلة هاتفية يلزمني نأخذها على خطر نحن كما سبق وقلت لنا صوت المواطن يلزمنا نقبلوا المكالمات الهاتفية باش ألو عسلامة. ألو عسلامة مختفات. عسلامة شكون معنا؟ سعيد العيدي. سعيد العيدية مرحبا بك سعيد، أكيد كنت في الاستماع لنا منذ بداية الحصة، كنا تحدثنا على وضع قطاع الصحة في القصرين، هل عندك تعليق، هل عندك إضافة؟ تفضل مرحبا. والله سمعت الدكتور سعبين أنه حكى على مشكل في ريم اللي كانت مثلة في المقر بتاعه البناية اللي بتضم الآلة. اللي نعرفه هنا اللي قابلت المدير المستشفى السابق عندي معناها في سنة 2016 وحكينا في موضوع اليرم اللي قال لي راهو اليرم موجود في البورد في رادس عنده 6 شهور ما عندناش ليه بنايه هنا، وزيد ما هو انه يقول لي ان باش نقيموا البنايه ثم نقتنوا معناها الاله من جديد، معناها شوفوا التاخير اللي صار في بناء المقر اليرم صار توجيه وجهه الاله ونقعدوا نحن نستنوا وقتاش باش نجي صفقه اخرى ونعملوا واحد كل فيما يخص الميزانيات اللي تردد شوف ثم صار تأخير وثم حاجة بالحق معناها كل حد خدم خدمة البلاد يلزم يتوجهوا له بالشكر. بس الدكتور شعباني كان عنده دور كبير ياسر انه بس قدم في المشكلة اللي كانت متعطلة فيما يخص بناء القسم الاستعجالي وبعض الأقسام الجامعية وهذا يشكر عليه، ليه ثم حاجة أخرى يلزم يزيد توا يسعى انه يحسنها هي الموارد البشرية وخاصة تمش إمكانية باش يعمل تكوين للإطار شبه طبي بقسم الاستعجالي، خاطر نشوفه في القسم الاستعجالي كل ما ندخله نلقوا معناها مواطنين طب ما هم معناها الفريملة شوية طب جوز صحيح عنا تو مشكلة الاستعجالي أنه ما يرفعش اللي موجود عنا، ونعرفوا أنه الكثافة السكانية زاد خاصة بعد الثورة بنسبة يمكن ثم 75 ألف ساكن زاد مزاح للقصرين. هذا كل إشكاليات معناها اعترضنا نحن تولي حاجتنا به شنو البرامج القادمة والاستعجالية اللي هو باش نفيدوهم، حاجة يلزم نطلبوها راهو لازم التكوين المستمر للإطار الشبه طبي خاصة في قسم الاستعجالي، راهو يلزمهم ديما يتكونوا نعملوا لهم دورات تكوينية نعملوا لهم حتى محاضرات معناها توعوية انه كيفاش يقوموا بواجبه كيفاش يتعامل مع المريض كيفاش يعمل حاجة هذه الحاجة. تم حاجة أخرى بالله يزيدوا حلونا شوية ملفات متاع المغازة متاع الأدوية متاع الريكيزاسيون التتعطى للذوي الاحتياجات الخصوصية ولا المعوزين ولا الحالات الاجتماعية باش يمشوا يعملوا بيرون به ولا باش ياخذوا به دواء، راهو صار فيها تلاعب وهذا ثابت وموجود، إذا كان حل الدوسي هذه تو يلقاه الريكيزاسيون دو ترونسبور هذيك الكل تعطت الناس ما عندهمش الحق فيها ما نحبش لازم معناها شكون الاصحاب اللي تمتعوا بها، لكن السيد المدير الجهوي لازم يحل الدوسي هذا. شكرا ليك سعيد، مازال عندك ماذا تتعلق؟ والله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا الساعه حاجات ايجابيه تو في القريب العاجل، معناها هذه نحن تو القطاع الصحي راهو قطاع حساس كبير. شكرا ليك، خاصه من ناحيه الطب الاختصاص والعزوف وقله حتى الماتريال راهو باش يجيك طبيب زاد راهو نجموا نعذروا كيما نجموا نلوموه، اذا كان يجي طبيب ما عندوش ماتريال باش يخدم به معناها ما عملوا به، انا باش يبقى يتفرج عليه ما نتفرج عليه على ازاي يجي باش يخلص ويروح ولا باش يعدي معناها الطب عام ما عداش ما عندناش هذه مشاكل. تو نحن نحلوا الساعه المشاكل الاولانيه اللي تكون تستعجل لي انها تكون يتم تسريع بالاشغال في خمسه الاقسام الجامعيه ثم توجهوا لحاجات اخرى. هذا اللي به الفائده تو. شكرا لك سعيد، يعطيك صحة على مداخلتك، سجلنا تساؤلاتك واكيد باش يجاوبنا الدكتور عبد الغني الشعباني المدير الجهوي للصحه. دكتور نبدو بحكايه ليرام هذه اللي على حسب ما ذكر سعيد العيادي انه كان ثم ليرام موجوده توجدت معناها في كما ذكر هو في البورد في رادس، لكنه تعطلنا على خاطر ما عندناش مقر، الشيء اللي ادى الى توجيه ليرام هذه الى بلاصه اخرى ونحن باش نبقوا تو نستنوها. يعني لم يقع توجيه يعني اله التصوير البرنامج المغناطيسي لجهه اخرى، وقع برمجة البناية في هي كانت توسعة في 2015، يعني الكلفة اللي كانت مرصودة لجهة القاسرين 250 ألف دينار لا تفي بالحاجة، يعني هي كانت توسعة مش ممكنة في الأماكن اللي وقع اقتراحهم من على مستوى جهوي وعلى مستوى وزارة الصحة. يعني في الأخير قررنا إحداث بناية جديدة لقاعة التصوير برنامج المغناطيسي، الكلفة ذيك 250 ألف دينار ما كانتش تفي بالحاجة لإنجاز المشروع. في أثناء زيارة السيد رئيس الحكومة السابق سي الحبيب السيد هو يعني كان رصد اعتمادات إضافية 250 ألف دينار لبناء قسم آلة القسطرة، وبعد الزيارة بالضبط انطلقت الدراسات توكينا في إن شاء الله في القريب العاجل يوقع إنجاز البناية، وقع رصد خاطر وزارة الصحة يعني وقت تعمل اقتناء آلات تصوير برنامج مغناطيسي تعمل تجميع الشرائط مثلا سنة تتشري مش يعرف دي سي ريم جدي نابورت كوا لو نومبر باش ما تخلوش علي على عدد معين من آلات تصوير برنامج مغناطيسي، وهذا سيقع توجيههم. بالنسبة لسنة قاع رصد 2.5 مليون دينار لاقتناء آلة التصوير برنامج مغناطيسي لجهة القسري، ومشي لاباري جات لجهه القزري وقع تحويلها من البورت للمكان اخر، خاطر البنايه راهو ما نجموش نحولوا ايرام، البنايه هي البنايه فيها مواصفات فنيه. يعني نورمالمون المواصفات الفنيه هي راهي تبدا معتمده منذ البدايه قبل ما انتم تبدوا معناها في الاشغال، تبدوا عارفين شنو المواصفات الملائمه لاستيعاب مثل هذه الالات. معناها هنا التقصير من شكون؟ التقصير هني قلت لك كانت الكلفه يعني الاعتمادات المرصوده وهذه تحملها الدوله من على هرم، الكلفه كانت 250 الف دينار لا تفي بانجاز البنايه مرات. يعني كنا مقيدين مكبلين انا وقت يعني الليله نتاع ليله باش يجي لو لوندما باش يجي السيد رئيس الحكومه وقع رصد 250 الف دينار، خاطر انا كنت صريح معهم قلت لهم اخويا اعطوني اجابه على التصوير الراني المغناطيسي، يتبعث رصد اعتمادات اضافيه 500 يعني 250 الف دينار اخرى اللي هي الجمله ولت 500 الف دينار لانجاز قسم التصوير برنامج المغناطيسي. لو كنا تجاوبنا بإجازة فيما يخص النقطة اللي ذكرها سعيد هي التلاعب الحاصل في المغازة متاع الأدوية في المستشفى، ما نعرفش عندك عليه فكرة ولا ما عندكش، وإلا من خلال كلام سعيد أكيد راي جيتك ثم يعني تفقدية يعني لكل يعني الإدارات كسوة المغازة كسوة الفارماسي والتثبت إدانته رانا من مخروش عليه وكل حد يتحمل مسؤوليته، اذا كان واحد قصر ولا يعني يستولى على احواج سيحاسب. نقطه اخرى على الخمسه اقسام، الخمسه اقسام هذوك اللي هم الكلفه نتاعتهم 11.6 مليون دينار، وان شاء الله في اللمسات الاخيره لاعلان طلب العروض، يعني كل يعني هذوك حتى في الجلسات انا نحضر فيهم بيدي مع اداره التجهيز والخيين من سلطة الإسراف من إدارة البنايات من وزارة الصحة يجوا يحضروا معنا تو في اللمسات الأخيرة لإعلان طلب العروض. إن شاء الله ما في موفى شهر فيفي يتم إعلان طلب العروض ونمدوكم بالوثيقة إن شاء الله. أكيد إحنا نكونوا متابعينكم وبشكونوا في كامل الأطوار. بيخليني نعطي الكلمة للدكتور على خطر تعسفنا عليه حقيقة اليوم. بالنسبة لحكاية التكوين المستمر، التكوين المستمر لنا حارسين عليه، وصحيح مش بالكيفية المطلوبة، لكن باش نزيدوا نواصلوا للتكوين المستمر للاستقبال لتوجيه المرضى، خاطر راه مرات المريض حتى كذا في الكلوار ما توجهوش باش يولي يرد فعل وينعكس سلبيا على المريض ولا على المرافق ولا واحد. هذا مازال ينقصنا وان شاء الله نعملوا عليه مع بعضنا. خليني نعطي الكلمه للدكتور خاطر كيف قلت تعسفنا عليه منذ بدايه الحصه. تفضل دكتور. شكرا بارك الله فيك. انا نحب نبدا قبل كل شيء ان نشير الى موضوع هام، انه قطاع الصحه مش الصحه عموميه فقط، راه ثم قطاع خاص زاد يساهم بمساهمة كبيرة في النهوض بالقطاع الصحي، أقول قطاع الصحي بولاية القصرين. قطاع الصحي بولاية القصرين يمثلوه جناحين، جناح العمومي وجناح الخاص. احنا تحدثنا تو ساعة تقريبا ولا ساعة وربع على القطاع الخاص، القطاع العام، القطاع العمومي خطر معناها بإتصال لا سي اتصال مباشر حتى الزواولة زاد عندهم نصيب معنا. القطاع الخاص عمومي. عنده نصيبه ودكتور نحن في القصرين راهو متعارف انه نحن في القصرين معناها كلنا المتساكنين ولاية القصرين كنا القدرة الشرائية متاعتنا بسيطة، إمكانيتنا بسيطة فعلاً. نوعاً فعلاً. ما هو حتى العلاج، حتى العلاج المجاني العمومية ما واحد نص دقيقة. نعطيك أرقام عنا 22 ألف تعريفة مجاني. إذا كان يعني إذا كان 22 ألف هذوما تعريفة مخففة، في إمكان مثلا الأب وزوجة برك زوز من الناس، يعني ذي 44 ألف، وعندك ما يفوق 41 ألف تعريفة مخففة. يعني تصور انت اذا كان تشد 66 الف هذوما بين تعريفه طالبوا بتحيينها. انت سيد مدير طالبوا بتحيينها، رفعوا تقرير وزاره الشؤون الاجتماعيه باش تنقص العبء على المؤسسه العموميه. الكلفه نتاع هذه في المستشفى برك 12.6 مليون دينار الكلفه نتاع الشارج، باش تعرف احنا اذا كان وهذا يرفعناه تقرير للسيد الوزيره للتدخل عند الشؤون الاجتماعيه تخفيف العبء، لتخفيف العبء على المستشفى الجهوي بالقصرين، خطر 12.6 مليون دينار وكان يدخلوا لنا منها النص برك. يعني تشوف نقله نوعيه باش نجم نحسنوا الخدمات ونحسنوا الاقامه نتاع المريض ونحسنوا يعني المرفق العمومي. نواصل في نفس السياق، اقول انه القطاع العمومي في القصرين اذا كانت يمس الجناح الثاني اللي هو القطاع الخاص، والعكس بالعكس، ولكل قطاع من القطاعات هذه عنده الخصوصية متاعه والميدان اللي ينشط فيه. إذا كان القطاع العمومي في القصرين ما تطورش منذ 6 سنوات منذ الثورة وما قبل الثورة، اللي صاير في القطاع العمومي أنه ثم نقائص كثيرة وكثيرة جدا أثرت على القطاع الصحي بصفة عامة في الولاية. القطاع الخاص يساهم بمكانته وبما وجد في النهوض بهذا القطاع. في القطاع العمومي يستنجدوا بخدماتنا كما نستنجدوا احنا بخدمات احنا. انا خدمت في القطاع العمومي وبعد اتجهت القطاع الخاص. نعرف في القطاع الخاص في اغلب الحالات الصعيبه ولا وقت المواطن ما يقدرش وتكون عنده وتكون التكلفه نتاع العلاج كبيره نتجه للقطاع العمومي. يعني نحن القطاع الخاص والقطاع العمومي مكمل بعضنا البعض. ثم في بعض الحالات القطاع ثم امتداد القطاع العمومي على مكان ولا اللي يخدم فيه القطاع الخاص والعكس بالعكس، وهنا يصير التضارب. نحكي على النقص في أطباء الاختصاص في المستشفى الجهوي والمستشفيات الجهوية في الولايات المجاورة بصفة عامة وفي القصرين بصفة خاصة، راه تقريبا ما عندناش نقص، لكن عندنا مشكلة في التنظيم والتأطير والهيكلة. كيفاش؟ عندنا ثلاثة طبة مثلا كما قال السيد المدير الجهوي، أن ثلاثة طبة في قسم الأشعة وخمسة ولا ستة في الجراحة العامة، وثلاثة أخرين ثلاثة في الجراحة العامة، ثلاثة في الجراحة العامة ولا ثلاثة في نذكر لكم الأطباء الاختصاص كل قسم ثلاثة هما متواجدين يوميا متواجدين يوميا، لكن في بعض الحالات نسمعوا، وربما سيد المدير الجهوي يصلح لي إذا كان غلط، أنه ثم بعض الأطباء يجوا من أماكن أخرى يقوموا بعمل ما يسمى الجارد، وإلا يخدموا نهارين ويسافروا ويخلوا أربع أيام، يخلوا فجوة معناها بين طبعًا المريض وبين طبعًا المريض لما يكون في يخرج من عملية، واللي يستحق متابعة واللي يأخذ دواء، يأخذ دواء بسيط، لكن ما ينفعش معاه الدواء هذا، يزم يتصل بطبيب، يتصل به مش موجود، يلقى طبيب أخر، طبيب أخر باش يجتهد وباش يعمل اللي عليه. احنا ماذا بينا هذه نوجهها للسيد المدير الجهوي، احنا الطب يخدموا ستة ايام في الاسبوع، كي يعملوا الجارد ياخذوا الراحه نتاعتهم باش ما نطيحوش في مسار اليه زميلتنا الله يرحمها المرحومه اللي توفت من الارهاق بعد 24 ساعه ولا 48 ساعه جارد، يرجعها باش تعمل. لا، اللي ياخذ يعمل الجارد نتاعو يرتاح 24 ساعة ولا 12 ساعة واللي هو حسب ما يقتضيه القانون، ويرجع يخدم على روحه، يخدم 12-8 سوايع متاعه. احنا نلاحظوا انه في القطاع العمومي، ما نحكيش على القطاع الخاص لان احرار ونحن نخدم وقت نحب ونروح وقت نحب، لكن لكن ثم في القطاع العمومي اللي يجي يخدم من نهار الاثنين لنهار الثلاث العشرة متاع الصباح ويهز كرابته ويمشي لتونس ولا لصفاقس ولا القبس ولا البنزرت، هذا ما نقبلوش. نرجو أنه في القصرين الناس اللي تأهلهم واللي توجههم وزارة الصحة للعمل في هذه الولايات أنهم يخدموا كيفهم كيفنا، هذه واحد. اثنين، لاحظنا أنه في بعض الحالات في بعض الاختصاصات وخاصة الجراحة قسم التوليد والجراحة العامة وجراحة المفاصل والعظام وإلى غيره، ونتحدث بصفة عامة ما نعنيش حتى حد، ثم الناس يجوا يعملوا الجارد من ولاية أخرى، احنا نرحبوا بهم هلا وسهلا، يخدموا فينا بارك الله فيهم ويخدموا في ناسنا وأهلنا، لكن ثم قبل ثم طب هنا في نفس الاختصاص استنجدنا بخدماته مقبل، والسيد المدير الجهوي يعرف الشيء هذايا وجاوبوا حاضر ما تأخروش. لما خرج القرار اللي خرجه السيد وزير الصحة العمومية سعيد العايدي أنهم ان نوفر المستشفيات هالناس هضاموا ويخدموا وينصرون رينيميري معناها بشيء بالمبلغ الفلاني، ما لاحظنا انه يجوا من برا. علاش ما نستنجدوش بابناء الاختصاص اصحاب الاختصاص في الجهه، كنوا متواجدين عين المكان وفي اي لحظه تصير مضاعفات في 3 دقائق ولا 5 دقائق يكونوا موجودين على عين المكان. هذا اثنين، خلينا نفتح لي المجال معنا بالسؤال بالنسبة للحس الاستمرار بالنسبة للأطباء اللي يجونا من جهات أخرى، مشكورين بارك الله فيهم. مثلا نحكيك على قسم مثلا أمراض النساء والتوليد، فيه 3 أطباء اللي هم أبناء الجهة يعني، لكن يعني كمية العمل مهولة. تصور أنت يعني الخدمة بتاع 3 أطباء اللي في القصرين يعني قد الخدمة اللي يخدموا فيها مثلا في مستشفى آخر تلقيها 12 طبيب يخدموا فيها 3 أطباء يعني نحن كشرج يعني كمية العمل المهولة. طلبنا من وزارة الصحة لتمكينهم لتعزيزهم بأطباء، نحن كلقينا انتدابات، نحن ديما نرغبوا في أبناء الجهة ونتواصلوا حتى مع القاعدين يدرسوا وقاعدين يعملوا في الاختصاص، نفهم فيهم في رجوعهم لبلادهم. وزارة الصحة عملت يعني حصص الاستمرار هذه المرة الأولى خصتها كان لقطاع الصحة العمومية، أنت تخدم في قطاع الصحة العمومية وتحب تمشي المنطقة الداخلية تمشي وتتمتع بك الحصة الاستمرار اللي هي تحفيز مش كحصة الاستمرار العادية. وحتى أبناء الجهة الموجودين في القصرين مثلا في كافة الاختصاصات يتمتعوا بالامتياز هذا، يعمل مثلا حصة الاستمرار عادية ويعمل حصة الاستمرار بالامتيازات اللي يجي بها طبيب من من مقابل على على ما يبدو مقابل مادي ب 570 دينار هكا. انت يعني ما يقارب بين 500 و 600 من تطاوين للقصرين سادي فير اونتر يعني بين 600 و 500 الف دينار على حسب دينار. المسافه تتغير. اي حسب المسافات وحسب كان الاجدر لو كانت معناها من ابناء الجهه هم اللي يمارسوا العمل هذا المتابعه خاصه بالنسبه للمتابعه اللي هي ضروريه للقانون. المره الاولى كان اقتصر كان على اطباء القطاع العمومي على خاطر هما تعهدوا بالتكوين بال يعني وقت اللي يعمل حصة الاستمرار يبقى 24 ساعه فيها يعني العيادات الخارجيه فيها التكوين فيها فيها يعني العمليات اذا كان هو اختصاص نتاعه نتاع جراحه وكل شيء يعني ال 24 ساعه ذي والتنقل نتاعه على حسابه وكل شيء على حسابه يعني يمشي ويجي على على حسابه. توكينا تعدينا المرحلة خطر حتى بالرغم من الشيء ذي ما زالت ثم جهات ناقصة ما مشيش لها أطباء الاختصاص من المناطق الساحلية ولا تونس ولا صفاقس إلى المناطق الداخلية تعدينا للقطاع الخاص ونحن نرى قطاع خاص قطاع عمومي ديجا وزارة الصحة مع ديس وزارة الصحة العمومية يعني هذوما شريكان يكتملان القطاع يتكاملوا مع بعضهم وتوكينا تعدين المرحلة إذا كان أطباء القطاع الخاص يحبوا يأمنوا حس الاستمرار هذية مرحبا بهم ويعملون قائمة فيهم ونوجهها يعني لوزارة الصحة وسيكون من نصيبهم حس الاستمرار هذية وبالعكس احنا يساعدنا على عين المكان نتصور معناها تكون هكا خير وبالنسبه للمريض بالنسبة زادة للطبيب اللي على عين المكان يكون متواجد به. خلينا عندك تفاعل سي ناصر؟ تفاعل طبعا خطر تعدى برشا زمن النقاط نعرجوا عليها كل شيء. بصفة عامة معنا حتى نكون أنا صوت المواطن صوت المواطن مهمش نحن كلنا راديو هنا طبعا لكن أنا نتحمل مسؤولياتي نحب نكون معناها أمين في نقل مشاغل الناس وبما أنه معنا أني قلت لك حاضرين معنا زوج مسؤولين معنا بصفات مزدوجة أطباء ومسؤولين إداريين يهمني أن يكون معناها أمين في نقل مشاكل الناس بعيدا عن نفهم كلام المسؤول اللي يحكي معناها بمنطق الجو جميل والعصافير تزقزق ولكن سوف أعمل وكذا. والمواطن يريد رسائل طمأنة حقيقية. المواطن البسيط اليوم كي نمشي للمستشفيات المستوصفات في بقية الجهات وكي نمشي مستشفى الجهوي وقت نشوف ونعايش المعاناة الحقيقية وكنا حكينا على التلاعب في الأدوية كنا حكينا على التلاعب في المضخة وهناك شبهات فساد وكبيرة وكبيرة جدا معناها حقيقة تحوم على بعض الأشخاص وتعطيب وتعطيل بعض الآلات في المستشفى الجهوي هي خدمة لأجندات معناها في القطاع الخاص وأساسا اللي الذهاب بالمؤسسة العمومية بصفة عامة لخوصتها ولهناك نفهموا هذا على مستوى جهوي. يعني اليوم نسمعوا ما زلنا نعيشوا في 2016 بعد انفجار صار وبعد زلزال نعيشوا على القافلات الصحية ونعيشوا على أمراض وأوبئة خناها معناها ذهبت في الستينات. اليوم الحديث على عديد معناها هذه حقائق صادمة وكوارث فاجعة يلزمنا نعترفوا بها ويلزم المواطن اليوم يمشي شد الصف يشد الصف يشد الصف وفي الاخر يقول والله راه الطبيب غادر لسبب او لاخر. هذا المواطن ما يفهمهاش يفهم ثم تلكأ وثم هذا الحديث اللي ملينا منه. هناك حكومة صماء هناك حكومة ما عندهاش رؤية. المسؤول هنا في الجهوي لن يكون معناها سوبرمان او باش يكون معناها يأتي بجديد معناها في السياسات العامة للحكومة هنشوفوا الارتجال وهنشوفوا معناها انخرام الكبير والكبير جدا في في في المنظومة الصحية وهو اليوم من أخطر الأشياء المطروحة على سيادتكم على مستوى جهوي هو انتشار الفيروس الكبدي في صفوف التلاميذ. هذه مازلنا المسؤولين كسألنا ومشينا تنقلنا مازلت ما عندهاش أرقام مازلت ما عملتش حملات توعوية مازلت مثلا ما قدمتش. اليوم نستنوا حتى في قوافل جهوية وتجي وتقول لنا باش نعدوا ونعملوا هكا في جردان بيبليك باش نعدوا على مواطنين وكل شيء. هذا إذلال للمواطن إذلال للمواطن بعد في وقت كنا نتصوروا أن الموازين باش تقلب وباش يشوفوا المواطن. المواطن القاسريني اليوم قال لك ما عندناش شكون يتكلم علينا ونحن مهانين ونحن درجه ثانيه. هذا يلزم يعرفوا المسؤولين الجهويين ويلزموا يعملوا على تحريك الملفات. قطع نظر على سوف نعمل في 2017 او بغير 2017، نحن هناك ولت ازمه ثقه، ماهيش ازمه ثقه في السياسيين او المسؤولين على خاطر يمشي ويجوا، ازمه ثقه كبيره بينه وبين الدوله التونسيه. الدوله التونسيه اللي اليوم المواطن واللي يشك فيها اللي هي ما تعتبروش مواطن، وهذا الحقيقه شيء يخوف ويخوف حتى على مواطنه الانسان في علاقه بوطنه. ناصر انت ذكرت نقطه معناها مهمه نوعا ما، كي قلت انه ثم تعطيل بعض الالات معناها في المستشفى لغايه باش المرضى يتوجهوا معناها في نفس السياق العام. معناها هناك ناس تخدم لابعاد الدوله على بعدها الاجتماعي والتوجيه الراي العام الى القطاع الخاص وكانه المنقذ وكل شيء، لكن في القطاع الصحي نلقوا الطبيب اللي يخدم في العمومي يخدم في الصحي. كيفاش معناها في القطاع العمومي بدون مردود ولكن في القطاع الصحي يصبح هناك المنقذ وكل شيء؟ هناك اسئله بالتالي تحيلنا على ذكر هذه الاسباب اللي تعطيل المؤسسه العموميه اللي خوصتها، وهذا خوفنا اللي تعمم على كل القطاعات باش يعزلوا الدوله وتبقى القطاع الخاص هو المهيم. بالنسبه لتعطل الالات وخاصه الالات الثقيله، كل ما تعطلت اله ونطلبوا اختبار من يعني المركزيه، اختبار فني عاجل ويجوا على عين المكان، واذا كان اثبت انه التعطيب هذايا راهو بفعل فعل مفتعل راهي يعني يقع التتبع نتاعو عدليا. نحن ما عندناش حق ننقلوا في مشاغل المواطنين. اي مثال شيء عندك الحق. اثيرت الكلام اللي قاله الاخ، هو المساله هذه طرحت كثيره ضربه في الشارع، ما ثمش خاصه كما قالت سكانير. كل ما وقع تعطيل ونطلبوا تقرير فني من سونتر دو مانتونونس اللي هي في تونس تجينا على عين المكان وتعطينا تقرير، واذا كان ثبت في يوم من الايام انه يعني شخص معين كان في سبب في تعطيل الاله، خاطر الاله اليوم ماني نخدم بها انا غدوه عند زميلي معروف الاله شكون خدم بها، واذا كان ثبت انه تعطيل بفعل فعل نحن رانا ما نجم يكون في اطار العمل. خلينا اذا كان تفتح اي تحقيق لا اشتغل مرض خليني نعطي الكلمه للدكتور. بالنسبه لبالله الالتهاب الكبد الفيروس النقطه هذه باش نتناولها باكثر تفاصيل بعد شويه دكتور، تفضل. نحب نعقب على مساله تعطيل الالات. انا بابتسامه نقول انه تعطيل الالات راهو توا كيف سكانير ولا اليرام ولا حاجه، راهو عندنا منظومه الكنام. اي مريض يمشي للقطاع الخاص عنده بريزون شارج راه تقريبا يدفع نفس المبلغ اللي يدفعه المستشفى العمومي، يقول لك نعم تخلص من صاحب لا واحد. هذا واحد. وش هذا البيض؟ ولا لا هذا بالنسبه لانواع اخرى مش شهيد، هذيك مساله ثانيه. المساله اللي اشار له الاخ انه توجيه المرضى للقطاع الخاص، هذا نحيلو انا نحن قطاع الصحه، معناها مش صحه عموميه ومش صحه خاصه، قطاع الصحه. اذا كان القطاع العام ولا يلعب في التران تاع القطاع الخاص ولا العكس بالعكس فهي خيبه المسح. لازم تكون علاقه تكامل بين القطاعين بالضبط، وكل واحد كان كل واحد يقوم بالعمل نتاعه فقط لا غير. تأكدوا أن قطاع الصحة في القصرين وفي تونس بصفة عامة تكون بألف خير. إحنا للأسف كلام الأخ صابر صحيح. ناصر سامحني سي ناصر. راهو صحيح، كلامك صحيح. ثم وهذايا الفيروس اللي ينخر قطاع الصحة مش من بعد 2011، من قبل 2011 بزمن. كان القطاع العمومي بقطاعيه الجهوي المستشفيات الجهويه والمستشفيات الجامعيه الاستشفائيه ذات الصبغه التعليميه للطلبه نتاع الطب، وهنا باش نعرج على الطب بصفه عامه في تونس. لما خرج قانون انه رئيس القسم ولا الطبيب المختص ما يسالش نغضوا عليه الطرف وخليه يخدم بما يتقاضى مقابل فيما يسمى بالعياده التكميليه، لاحظنا أنه التدريس في المستشفيات الجامعية انقص ومستوى الطلبة في الطب انقص، باش ما نقولش حاجة أخرى، لأنه الأساتذة والأطباء ولوا يهتموا بالأشياء هذه ولوا يلعبوا في ميدان القطاع الخاص. لو كان الطبيب، أنا كلمتي باش نقولها بكل تجرد ومن جنة حتى على حد، كل طبيب طبيب الصحة العمومية يخدم في الصحة العمومية لا غير، وطبيع بالقطاع الخاص يخدم في القطاع الخاص لا غير. لكن دكتور نحن نلاحظوا أنه ثم تداخل كبير بين العيادات الخاصة، خاطر ثم برشا طب في المستشفى الجهوي بالقاسرين عندهم عيادات معناها خاصة، بالإضافة لأنه هو طبيب في العمومي عنده عيادة أخرى في يوم في الأسبوع، وهذا هو سبب البلا الصحة في تونس. أنا حسب رأيي هذا هو سبب، هو ملف كبير بالنسبة لنا يعني. نتناولوها بإيجاز شوية خطر الوقت يحكم فينا. تفضل تفضل واصل دكتور. أنا لا لا لا لا القطاع لا لا القطاع العمومي إذا كان يولي يخدم في القطاع في ميدان القطاع الخاص، أنا نعرف وهذا رأيي نتحمل فيه مسؤوليتي، أنه يأثر على القطاع الطبي بصفة عامة في تونس لمدى 20 سنة القدام ما عادش نلقوا طب، لأنه الطبيب اللي كان يأطر ويقري ويعلم في الطبيب الصغير اللي يتربص ما عادش متولي به. وعنا مثال قريب النهارين يعني طبيبة متربصة لأن ما ثماش كون أطرها، ما ثماش كون نوقف جنبها كي معناها صار معناها أن أكسيدون 500 أكسيدون مش ما نقولش حاجة، استن أكسيدون لقيت روحها وحدها وتحملت المسألة جزائيا وحدها، والقاضي والحكم عنده الحق لأنه كل واحد يتحمل مسؤوليته قضائيا وجزائيا. لو كان جت طبيبة هذه مؤطرة وعندها شكون أميدسان سينيور واقف على جنبها رو ما صار الشيء هذا. وإذا كان ميدسان سينيور يتولها يخدم في القطاع الخاص متاعه، ونحكي على المستشفيات الجامعية الاستشفائية، ما عادش يأطر الأطباء المتربصين، يولي المتربص ما عادش يتعلم كان لي موفيز ابيتود اون لابيل سا لي موفيز ابيتود. معناها نجمو نحكوا على تدهور مستوى الطلبة اللي نجم يؤدي إلى أخطاء طبية طبعا عديدة طبعا طبعا، بالإضافة معناها على المعدات اللي هي هذا واحد هذا على المستوى الجامعي. على المستوى الجهوي في مستوى الولايات الداخلية اللي ما فيهاش مستشفيات جامعية، الأطباء لاحظوا هذا أنه الأطباء ولوا يخدموا في ميدان القطاع الخاص، ورونا أنا ولا يخدم بمقابل. هو في الحقيقة حسب القانون، وذكرني السيد المدير الجهوي إذا كان غلطت، عنده ساعتين في النهار وثلاث أيام في الجمعة، يومين وساعتين في الأسبوع، ساعتين في الأسبوع، يومين وساعتين في الأسبوع. نحن نلاحظ هذا مع نلاحظ أنه ولت ديما حتى نهار الأحد، يولي المواطن كيجي سي لا لا لا لا باش يعدي يجي موعد بعيد يضطر باش يمشي للقطاع الخاص. يمشي للقطاع الخاص، هذا شيء موجود تو متداول. احنا تو القطاع الخاص ولا في المستشفى العمومي، واحنا في القطاع الخاص اش نعملوا؟ سؤال هذا باش يجاوبنا عليه الدكتور عبد. مش بالدرجة ثم اطباء يعملوا في الحصص التكميليه ذي اللي هي نسموها باللابي سي يومين في الاسبوع، وما يلزش حتى مريض باش يجي هو واللي بعده الموعد، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يعني عندنا اطباء اللي يمارسوا مهنتهم في يعني على حسب يعني المواصفات اللي وقع، هو يومين في الاسبوع لمده ساعتين، ويتم تسجيل المرضى وذوك يعني مسجلين وعنده يعني الحصتين نتاعينه. ربما توقع تجاوزات، ما ننكرش ليك انه ما تمش تجاوزات توقع، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. عندنا طباء تلقيه نهارة العياده نتاعو حتى العاديه تلقيه الصف طويل، وحتى نهارة العياده نتاعو اللي هي في الحصه التكميليه تلقيه الصف طويل. وهذا يعني ما ينقصش من مجهودات. ورد على لسان بعض المواطنين دكتور انه ماهوش نفس التفاعل مع نفس تفاعل الطبيب معناها في العياده العموميه، ماهوش نفسه في العياده الخاصه، معناها تلقاه يبدا ليه بالمريض اكثر من انه يكون في العياده العموميه. والله نحن ماذا بينا، شوف اذا كان ثم مواطن يعني يتعرض لضغوطات ولا يعني لإجباره على الحصص هذه التكميلية، أخوي تقدم لنا ونحن لن يقع الإجبار معناها بطريقة مباشرة، يمكن ببعض عن طريق بعض الممارسات مع بعضنا، من يعني من نجمش واحد وحده الممارسات. إذا كان المواطن حابس ما يعطيش الفلوس واذا كان يتقدم بشكوى واذا كان انا طلبت عليه الفلوس قلت له اعطيني تعطيني 200 الف دينار باش نعمل لك العمليه يجي يتقدم بشكوى. والعيب علينا نحن اذا كان ما نفتحوش تحقيق في الابان وناخذ الاجراءات الردعيه في الابان. وانا سامحني اخت فاطمه تفضل. ثم قاعده عامه وما نعرفش موضوعيه تقول البين على من دعا، فهمتني؟ يعني هنا كاين الطبيب ماهوش هو اللي باش يوضح انه ما دفعش في اتجاه انه تكون المردوديه في الخاص خير من العام، وانه المواطن ولا هو لازم انه يبين ادعاءاته. وانا كاين عاده مثل الشبهات هذه ما تكونش مدعمه بتوثيق، ما تكونش مدعمه ببيانات واضحه ودقيقه. هذا بركة للتعليق. ثم بكري رجاء أخت فاطمة صار تجاوز لمشغل من مشاغل جهة من جهات القسرين. حكينا أول لقاء وكان سؤالي موجه للدكتور. المشكلة أنه الملف متاع القطاع الصحة في القسرين هذه كبير وحصة واحدة ما تنجمش معناها أننا نعطل حقه. هذه أخت فاطمة نحاولوا نتناولوا النقاط الكبيرة. نعرف نحكي لك على أساس وإني رأيت ثم مناطق زرناها ولقينا غياب لتدخل الدولة فيها. كي نحكي لك على قرى ما ثماش أشخاص معاق، قرى معاق روكي تمشي أنت بتدخلاتك، تمشي الهنشي البقر وتمشي الدوار الكرتلية، رو على كل عيلة ثم أربعة معاقين. أذية يعني التحليل اللي نمشي ليه وإنه ما ثمش ما نعرفش مراقبة ما قبل الولادة، وما ثمش مراقبة ما بعد الولادة، وما ثمش متابعة على الأقل. ثم فيما يخص تفاعلا مع التحاليل مع أخويا ناصر فيما يخص هل نسموه نحن التهاب الكبد الفيروسي، رأوا إلى حد الآن يا دكتور ومعلومتي مؤكدة وأكيدة الهاش بي اس كي تمشي للسبيطار ما تلقيش لها تحليلة، رأوا تمشي أنت تو غد وصباح باش تعمل بريليفمو المرتك باش تعمل هالتحليل هذية راو ما ثمش هذية خوذها. راني على الأقل ثم شكون اللي مشى عنده 15 يوم التالي وعنده شهر التالي، هالتحليل هذية هي راي سبب كارثة الدنيا. لأنه نحن إذا كان من نوعتنا بأن منتجي لباتيت التهاب الفيروسي وفي مراقبتنا الحواملنا ما نلقوش هالتحليل هذية، راو زادة هذه حاجة تحرج قطاع الصحة وتحرج متسكيني القصرين. لأنه راو مثل هالتحاليل هذه أكيد باش نتعرفوا على الأقل على ما يمكن أن يصاب به الجنين وهو ما زال في بطن أمه، على الأقل تصدي بعض المضافات الأخرى. النقطة مهمة جدا دكتور، هذه وراو باش نعرج على ثم تساؤلات عديدة فيما يخص هذه النقطة. بالنسبة لمنطقة العيون هنشير لبقرب بالتحديد، يعني وقع يعني انطلاق الأشغال مركز صحة أساسية على حساب التنمية المندمجة الكلفة 264 ألف دينار انطلقت الأشغال عندها جمعة توا في هنشير البقر. هذا مركز صحة أساسية صنف 2 باش تكون فيه القابلة والطبيب ويأدوا الخدمات للمنطقة ذية، وهذه ان شاء الله خطوه اولى لاهالينا في هنشير القابله والطبيب باش يكونوا متواجدين يوميا خاطر المساله هذه راه مهمه. مراكز الصحه الاساسيه عندنا هذه مساله تطرح العديد من التساؤلات. اذا كان الطبيب يجي نهار بركه في الجمعه هذه لا يفي بالغرض. لا معاك لا يفي بالغرض. نحن حاليا عندنا 109 مركز صحه اساسيه. 109 مركز إذا كان يتواجدوا فيه الأطباء معناها راهو معنا ما نجمش يعمل حتى شيء. إذا كان يعني باش يومين الطبيب موجود، وخاصة المراكز عندنا ثم مراكز مثلا مرات تمشي تلقى زوز مرضى، لكن مجبورين باش نخلوهم مفتوحين نظرا للمنطقة حدودية، نظرا لكن الناس هذوك خاطر هما يسموا درع القسرين، هما في منطقة حدودية بعدها مركز حرس وثلاثة عائلات غادي كينا في الحصة تمشي تلقى زوز مواطنين باش يعدوا في المصاص. ورغم ذاك ما قلنا ما يمكنش إغلاقه ونبقوا نقدموا في الخدمات الصحية للمتساكنين هذه. العدد المهول المركز هذه لازمها يعني انتدابات كبيرة. ما زلنا توكينا قاعدين نحسنوا فيه حصة واحدة وفيه أكثر من 40 مريض في الحصة، دعموهم بحصة أخرى على غرار برشا مراكز كيما خمودة كيما بلعابة كيما برشا مراكز دعمناهم. فما مراكز حطيناهم 6 على 7 يخدموا 6 أيام مفتوحين نظرا للكثافة الكثافة المرضى، يعني يومين تشوف أكثر من 30 مريض. هذوما 6 ايام يخدموا يعمل فيهم الطبيب وفيهم القابلة، هذا ما ينفيش اللي وما زلنا ناقصين. ثم ما زالت مراكز أخرى تستحق 4 عيادات في الأسبوع ولا 3 عيادات في الأسبوع ولا 5 عيادات في الأسبوع، وإن شاء الله ندعموهم في القريب العاجل. نحن قاعدين توكينا دعمنا برشا مراكز عاسية كما بلعبة كان حصة واحدة ولا حصتين، على سبيل المثال خمودة كان 3 حصص ولا 5 حصص، برشا يعني مراكز صحة حساسية فيهم كثافة سكانية ندعموهم وباش يولي طبيب قارف في المنطقة هذيك. فيما يخص خليني بربي التفاعل معاك في النقطة هذه، راه فيما يخص التفشي معنا حالات الإعاقات في الأوساط هذيك السبب الرئيسي نتاعو هو أزواج الأقارب على ما يبدو، يعني ثم نقص تام في الجانب التوعوي في مثل هذه المناطق. شنو به دور الدولة وينو باش معنا باش تساهم من التوعية؟ مسؤولية الجميع، راهي كلنا شركاء في التوعية لتحسيس راو اختار راو. انت اذا كان نسموهم يعني درجة اولى درجة ثانية، يعني القرابة، قرابة درجة اولى درجة ثانية درجة ثالثة، يعني اذا كان راو احتمال كبير باش يجوا اطفال معاقين ولا فيهم تشوه ولا حتى. هذا دور الجميع للابتعاد عن مثل هذه يعني الناس كل مساهمة فيه، الناس كل مساهمة فيه كما قال الاخ، هو تكامل بين منظمات المجتمع المدني وكذلك والصحة. الصحة هي يعني في الواجهة الأولى بالنسبة للالتهاب الكبد الفيروس. عندنا شوف راهو عندنا برشا أنواع بالنسبة للالتهاب الكبد الفيروس. ثم ليباتيت أ سمعنا اللي هي بيانات النجوه البي وسي للزوز. بالنسبة للأ يعني جينيرال ما تبدأ خاصة في بعد العودة المدرسية والتلامذة، ومرات يعني الظروف الصحية في المدارس تنقصها، يعني يعني يعني مثلا الماء تلقاه مش متواجد في المدرسة، مرات أبسط مقومات العيش النظافة اللي هي غسل اليد و هذاك يكون سبب في عدوى الأطفال بين بعضهم في الليباتيت أ. بالنسبة لليباتيت أ والليباتيت أ الأرقام يعني موجودة عنا موجودة ومشي المفزعة والمخيفة، وما عندناش حالات مثلا وفيات بالنسبة لليباتيت أ. بالنسبة لليباتيت بي وسي بالنسبة للمصابين حقيقة أعداد مفزعة دكتور، أعداد مفزعة. أعطونا أعداد بالله، شكون أعطيني أعداد من مصادر رسمية. المشكلة لهنا نحن جيني غدوة نعطيك الأعداد الرسمية بالمعتمدية هاي فريانة راهو فيها 32 حالة، هاي سبيتلا راهو فيها 15 حالة. نعطيك العدد دورون انتم سيد مدير اعطونا عدد وانا وصلنا خويا. نحن ثم تعتيم كبير من قبل مؤسسات الدولة، ما فهمتش علاش. لا خويا نحن ابوابنا مفتوحة مفتوحة اللي يعطى المعلومة للمواطن راهي في المدرسة. خلينا نحن زاد نشوفوا وين وصلت الأزمة نتاع المرض هذا باش نجموا نمدوا يد المساعدة. كيما قلت بالعكس احنا خاطر ثم جمعيات تجي تقول خويا خليني نعمل بلوك سانيتير للتلامذة. تجي جمعيات وبالحق، وحنا توكينا عنا ثم يعني جمعية ما نحبش نذكر لسامي باش حكاية إشهار وكل شيء. عنا جمعية داخلة تو في مدرسة، في مدرسة صحراوي بالأحرى باش نذكر، وباش يعني تعمل أميناجمو بالكدا في المدرسة ذيك وبلوك سانيتير للتلامذة وتدخل يعني ناس تخدم في الخفاء، فهمني؟ وبارك الله فيهم، يعني خطر حسوا بك الوليدات هذوكا وقالوا يعملوا مكتبة وعملوا برشا يعني تدخل فك المدرسة ذيك الوليدات ضيع في الحال. دكتور بركة تفاعل تقني بركة فيما يخص ليباتيت أ هو روم الحوادث العرضية اللي ما ينجمش يفرز حتى الخطر ما عندوش خطر. نحكي نحن كي نطرحوا ليباتيت نطرحوه بمستوىي البي والسي، وإذا كان حتى في السي مانيش نحكوا على التروازيام استاد لأنه الله اللي وصل لها زين، فهمتني؟ اما هل انها نحكي لك رو من حيث الاحاطه ومن حيث التوعي والتحسيس بالتعفنات المنقوله جنسيا ككل، فهمتني؟ راهو انت ربما ما تخوفناش مهما تكون فزعت الارقام في الليباتيت أ. نحكوا راهو اذا كان وصلنا للبي والسي ثم نولوا نخافوا على الاقل ما نعرفش مخزون البشري خطورته تكمن ثم. ونعرفوا انه حتى بالملاحظات العينيه دكتور وانه ليباتيت سي ما عنديش ممكن العدد الرسمي، اما متفشي في الجسريه متفشي بدرجه خاصه تختص به العيون وتالا وبعض يعني ثم يعني دراسه على مستوى وطن وخذوا عينات من الجهات الكل. بالنسبة للنسب في القسري بالنسبة لليباتيت سي ولا ليباتيت بي في النورم ناسيونال، مش نحن أكثر من تونس ولا أكثر من، بالعكس نحن ثم ولايات تفوتنا في النسبة هذه. ثم حاجة واحدة بالنسبة لباتيسي، ثم برنامج عملت وزارة الصحة هي يعني برنامج هو الدواء يعني الأدوية مجاني يلقاها على الالتهاب الكبد الفيروسي من نوع ليباتيتسي سنة 2016-2023 فيما يخص التحليل نتجي نهاش بيس نقول لك صاريف لا موجودة موجودة يعمل فيها المخبر شوف سمح موجودة يعمل فيها المخبر وصاريف يوقع مثلا نهار ونهارين انقطاع وهذا نحن مطالبين باش ما ينقطعش الرياكتيف اللي هو نسموه باش يعمل به الليباتيت سي لكن راه موجود وتنجموا زوز خيين تنقلوا على عين المكان للمستشفى وتصلوا يعني واحد من من المخبر خلينا بربي نغلق القوس هذا خطر ثم باش عندك تفاعل ناصر بإجازة عايش خطر ما زلت نقطة مهمة يلزمنا نتناولوها قبل ما ننهو البرنامج فقط في ثواني خطر تحدثنا بعمق على المنظومة الصحية وكل شيء وإحنا راهو حتى كنت تحدثنا روى على أهمية الصحة على خاطر حاجة حيوية وتهم حياة الإنسان وتهم حياة الإنسان كذلك نحبر هذا كله علاش كان حديثنا وموش اتهامات جزافا هي الحقيقة البلاد وحتى الحكومة ما قدش تقاوم الفساد أو متواطئ معاه يبقى معناها السؤال مطروح لكن نحب بالمناسبة راه نجلوا ونقدروا المسؤولين على المنظومة الصحية كل لأنهم في حرب دائمة ضد الجهل وضد التخلف وضد الشعوذة على هذا معنا بصفة شكرا العام. شكرا لك ناصر فقط في كلمة أخيرة نحب نقول سيد مدير روى ثم عندك استقلالية مالية المستشفى الجهوي نحبه لو كان تسعه ما تبقوش تستنوا حتى الحكومة باش تعمل اعتمادات وكل شيء يا حب ذا تعملوا مواطنين تقدم في مساعدات كبيرة وانتم حتى عاون ما تنجموش تخدموه في المستشفى الجهوي معناها ملقات على عقدكم حقيقة رغم أنه النسق بطيء لكن مشكور وجودك وكل شيء لكن إن شاء الله القادم أجمل دكتور من فضلك خلينا نتنقلوا فيس على النقطة هذه خطر مهمة ما نجمش ننهي البرنامج قبل ما نستعرضها في الفترة الفايتة تويتر الحديث بشدة على مسألة الأخطاء الطبية ومن مجمل الحديث متاعنا تأكدنا أنه ثم برشا عوامل معناها تأدي تتفاعل مع بعضها باش تأدي للأخطاء هذه كما ذكرنا معناها سوء التصرف في الموارد البشرية كذلك المعدات اللي هي ناقصة ثم نستمع لهذا الروبورتاج من إعداد زميل سهم زرقي وبعد نواصل الحديث الأخطاء في المجال الصحي ليست كغيرها من الأخطاء فهي تعتبر قاتلة في أغلب الأحيان ولا يمكن تداركها رصدنا حالتين إحداهما قاتلة وأخرى تسببت في إعاقة رابح صالحي مواطن من معتمدية فريانة عندي ولدي عمره عامين ونص جبت نهار الخميس 19 جام في السبيطار الجهوي متاع القصرين باش يعمل سكانير على راسه عمل السكانير على راسه وهزيته للقسم الطب الفيزيائي باش يعملوا له سياج على إيده بحكم أنه إيده فيها شوية عوي ثم فرملية ثم هي تخدم في المساج هي عامية ضريرة عملت الولدي حصة متاع مساج كسرته من رجليه الاثنين وإيده اليمين مشيت للإدارة متاع السبيطار قابلت السيد المدير متاع السبيطار حكيت له الحكاية قال لي بالنسبة لينا هذه حاجة ما تخصنيش وما تهمنيش ما هيش من مشمولاتي ولدك تكسر الطبيب توي دويه مش تتبع حق ولدك أو إنه القضاء قدامك والقانون وانت تصرف بالنسبة لينا هذه حاجة ما عندي فيها حتى دخل مشيت للسي نزار المساوي الممثل القانوني زاد هو نفس الكلام قاله لي السيد المدير قاله لي سي نزار مشيت عملت عريضة للسيد وكيل الجمهورية حان للشرطة العدلية مشيت للشرطة العدلية عطيت للبحث متاعي والشرطة العدلية رقدت الملف عندها ما حبتش تحيل الملف متاعي القضية على المحكمة نانسين زوالي وربي يعلم بحالي ولدي مريض من قبل هو مريض ونعاني فيه مجريتش لحتى انسان ومشكيش لحتى انسان باش يعاوني على مرض ولدي نعاني فيه بالجهد اللي اعطاه لي ربي اما تول حاجة هذه ما هيش حاجة ربي هذه خطأ ونطلب من السلطات المعنية بالامر اللي عمل الخطأ هذا الولدي ربح نصر لمواطن من فريانة على حسب ما ذكر نهار 19 جام في توجه بولده المريض باش يعمل سكانير على راسه. من سكانير وجهه باش يعمل عمليه باش يعمل حصه تدليك الا انه الوليد بعد الحصه هذيك تعرض للكسر في رجليه الزوز وايديه اليمين. هو على حسب ما يحكي وجه المسؤوليه للممرضه اللي قامت بعمليه التدليك. هو قال حسب ما قال اللي هي ضريره ما تشوفش بالقدا ما نعرفش معناها. هل انتم عندكم درايه على المساله هذه؟ السيد هو سي رابح صالحي استبدل. احنا على اثر يعني سمعنا بالمعلومة تقن على عين مكان المستشفى سيارة بحصالح إذا كان يسمع فيها ينجم يقولنا رك اتصلنا به وحكينا القصة كيما رواها توكينا رو مشاء عمل سكانير وقام بحس تدليك كل شيء. وكان باش يخرج يوم السبت ساعتها لخطر العملية يوم السبت وكان يعني قاموا بتجبيس يعني زوز ساقين مكسورين واليد المكسورة. خليناه في الإقامة وكلمنا الطبيب المناوب حس الاستمرار ويوم الاثنين نقلت التفقدية الطبية وفتحنا تحقيق وإذا كان ثم خطأ كل حد يتحمل مسؤوليته والتحقيق يعني جاري إلى حد الآن والقضاء يقول كلمته بخلاف. نحن توا خط القضيه منشوره في احنا ثم يعني تحقيق اداري وتحقيق قضائي. القضايا خلوا القضاء التفاعل نتاع المدير الجهوي من المدير نتاع المستشفى هو الاثار معناها جدل قالوا حاجه ما تخصنيش هذه انا شبيه مذكر انا حتى رقمي عندي رقم السيد بول لحد وعطيته رقم شخصيا وقلت له خويا انا الوليد هذا باش يوقع يبقى مقيم في المستشفى إلى حين وصول التفقدية باش يأخذ الإجراءات كلها الإجراءات الكل من عمل السكانير حتى نعمل الحصة نتاع التدليك لحتى أوقع إقامته في المستشفى وخليناه ثلاثة أيام غادي كينا إقامة لي لي لي لي يعني لإتمام الملف من طرف التفقدية الطبية. شكرا لك دكتور. في الحقيقة هو ملف القطاع الصحة في القاسرين ملف كبير ياسر ومتشعب ياسر وفيه العديد من النقاط. حصة واحدة من البرنامج ما تكفينيش باش نستعرضوا جميع النقاط. أكيد ثم عنا مناسبات أخرى باش نتقابلوا فيها. مرحبا بكم في كل وقت وشكرا لإذاعة هنا القاسرين ومرحبا بكم للاطلاع على ما هو موجود في قطاع الصحة الباهي فيه والخايف فيه. طبعا شكرا لك دكتور. خليني نعطي كلمة أخيرة لضيوفي الكرام. تفضل دكتور محمد النجم غارس اللي طبيب سمحني مساوي طبيب أمراض نساء وتوليد كلمة أخيرة. شكرا. نحب بإجازة من فضلك على خطر الوقت طبعا ولهم. نحب في ختام الحصة هذه نقول أنه التطور نتاع قطاع الصحة بجناحيها العمومي والخاص راه من أحسن إلى أحسن ولهذا ليس رمي من الورود ونشوف كيفاش القصرين كانت في نهايات القرن الماضي وتو وعندنا دو زانديس ولا تروا زانديس نشوفوا بهم هو تطور قطاع الصحة بالقصرين. شكرا لك دكتور. سمحني الوقت يداهمنا. كلمة أخيرة سي عبد المجيد الجاوي ما يعني ما تمكنناش من إبراز المشاريع في قطاع الصحة اللي موجود تو في دور الإنجاز. دعوة على المباشر ليك باش نعقدوا حصة أخرى إن شاء الله ونتناولوا فيها المشاريع اللي بالصورة ونمشوا على عين المكان باش تشوف ها المركز هذا لو واصل 50% من الأشغال على عين المكان. شكرا لكم ضيوفي الكرام. وصلنا لختام حصتنا اليوم. أبقى لي كنسلم عليكم. يتجدد موعدنا كل نهار ثلاثة على الساعة الثالثة مع دوسي جديد. كونوا في الموعد. شكرا.